بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مختصر كتاب إحياء الآثار، تأليف منيرة بنت عبد العزيز المقوشي، يقدمه لكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الاهتمام بالآثار والعناية بها والسعي لإحيائها من الموضوعات المهمة في هذا الزمن، وتتمثل هذه الأهمية لدينا في الصلة الوثيقة من جهة الشرع بالجانب العقدي. والدليل على ذلك أن أول شرك وقع على وجه الأرض كان بسبب إحياء الآثار، وهو ما حصل لقوم نوح عليه السلام، وللأمم المتأخرة ورث من الأمم المتقدمة، فالأصنام التي كانت في الأمم البائدة قد انتقلت إلى جزيرة العرب، كما جاء في الأثر الصحيح الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونظرا لما يؤدي إليه إحياء الآثار من مخاطر تمس العقيدة، فقد قمت باختصار رسالتي الماجستير الموسومة بإحياء الآثار دراسة عقدية تسهيلا على القارئ الكريم. التمهيد. قبل أن تبدأ الرحلة في هذا المختصر، أود أن أشير إلى بيان المراد بالآثار. في اصطلاح اللغويين، بقية ما يرى من كل شيء. وفي اصطلاح علماء الشرع، عرفت الآثار بأنها ما يروى من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أو موقوفا عن الصحابة رضي الله عنهم، أو مقطوعا عن التابعين رحمهم الله. وأما في اصطلاح خبراء الآثار، ما تركه السابق للاحق من موروثات فكرية أو مادية، مع إن خبراء الآثار لم يتفقوا على تعريف موحد لعلم الآثار لحداثته، حيث إنه يعتبر وليد القرن الماضي، إلا أن أبرز معنى لديهم هو أن علم الآثار يشمل الموروثات المادية المحسوسة، والتي تسمى بأركيولوجيا، وكذلك يشمل الموروثات البشرية المعنوية والفكرية والاعتقادية والثقافية، والتي تسمى بأنثروبولوجيا. وعليه فالمراد بإحياء الآثار كمصطلح مركب هو العناية والاهتمام بما خلفه السابق للاحق من موروثات مروية أو مرئية، سواء كان بالمحافظة عليها وإبقائها، أو بالتنقيب عنها واستخراجها بعد أن كانت مندثرة، وإعادة ترميمها وتجديدها وتهيئتها. وهذا المصطلح يتضمن أمرين: واحد، إحياء الآثار المروية بالعلم والحفظ والدراسة والمذاكرة. 2، إحياء الآثار المرئية، ويشمل عدة معاني، منها ما يلي: ألف، إحياؤها بالزيارة والتردد عليها. باء، إحياؤها بالتنقيب عنها ونبش الأرض لاستخراجها بعد أن كانت مطمورة. جيم، إحياؤها بالاهتمام بها والترميم والتحسين وعمارتها والبناء عليها وتهيئتها وتسهيل الوصول إليها وتزيينها بالجص والزخارف ونحو ذلك. ويقسم مصطلح الآثار على أنواع واعتبارات مختلفة ومن حيثيات متنوعة، كالآثار باعتبار المروي والمرئي، المادي والمعنوي، الثابت والمزيف، الباقي والمندرس وغيرها. وتختلف قيمة الآثار وساب إحيائها وتعامل من حولها بحسب نوع الأثر، فمنها ما يكون قيمته بواحد تراكم الزمن على الأثر وتباعده، وهذا ما اصطلح عليه خبراء الآثار. 2، اتصال الأثر بشخص معين. 3، تفضيل الشرع له. ولا يفهم من هذا التقسيم الإقرار بصحة قيمة الآثار من عدمها، ولكن المراد أن الأثر يبقى أثرا في أصله على اختلاف قيمته. والمتأمل لما سبق يجد أن معاني الآثار الاصطلاحية عند أهل كل فن والمعنية هنا لا تخرج عن أحد معنيين، وهما: واحد، الآثار الحديثية المروية، والتي هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا هو المعنى الشرعي. اثنان، الآثار المحسوسة المرئية، والتي هي الموروثات البشرية سواء كانت فكرية أو مادية، وهذا المعنى الاصطلاحي. وسيكون الكلام عن هذين القسمين باعتبار الأحكام الشرعية المنصبة عليهما، ابتداء بالكلام عن: واحد، الآثار النبوية بأنواعها. اثنان، آثار الأمم الهالكة. ثلاثة، الآثار الوثنية والجاهلية. أربعة، آثار القبور والمشاهد. الآثار النبوية، وتشمل: واحد، الآثار الحديثية المروية. اثنان، الآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، الآثار الحديثية المروية. المقصود بالآثار النبوية الحديثية المروية في اصطلاح المحدثين هو المعنى المرادف للسنة النبوية، فالمراد به ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا أعظم وأشرف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من آثار، وليست كسائر الآثار، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه. وقد تعددت الأدلة على حجية الآثار النبوية الحديثية المروية ووجوب إحيائها، فمن ذلك ما يلي: واحد، الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول. اثنان، الأمر باتباع الحكمة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثلاثة، الأمر بالعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أربعة، الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع، والوعيد الشديد لمن خالف أمره صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. خمسة، بيان وجوب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ستة، بيان ثواب من أحيا أثرا من آثاره صلى الله عليه وسلم النبوية الحديثية المروية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء، أخرجه مسلم في صحيحه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة 47: علينا أن نتبع الكتاب، وعلينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع أحدهما هو اتباع للآخر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الكتاب، والكتاب أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف الكتاب والرسول البتة. ولقراءة المزيد عن السنة النبوية واهتمام السلف بها وأحوال المتلقين لها، يرجى مراجعة الكتاب الأصل الصفحات 45 إلى 62، وكذلك الرد على الشبهات المثارة حولها الصفحات 382-404، والخلاصة أن الآثار النبوية الحديثية المروية الصحيحة أعظم وأشرف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من آثار، لأنها وحي من الله تعالى أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست كسائر الآثار. ولا بد من إحياء الآثار النبوية الحديثية المروية الصحيحة بالعلم والتعلم والحفظ والعمل لامتثال شرع الله جل جلاله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2- الآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من آثار كانت متصلة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انفصلت عنه، أو ما لاصقت جسده صلى الله عليه وسلم، أو ما استخدمه صلى الله عليه وسلم. وبعد تتبع النصوص الشرعية نجد أن الآثار المتعلقة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم والباقية بعد موته صلى الله عليه وسلم برهة من الزمن على 3 أنواع. النوع الأول من فصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كالشعر والعرق، شعر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذكر شعرات النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ثم بعد القرن 3 الهجري لم أجد لها ذكرا في كتب التاريخ والسير لانقطاع سندها وأخبارها منذ ذاك الحين، إذ أن آخر من صح أن لديه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد رحمه الله، ولو بقيت بعد القرن 3 لبقي ذكر تداولها وتصريح من اقتناها لأهمية ذلك الأثر ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم والفخر به وحق لهم ذلك. ولكن لما انقطع سند تداول الشعرات وخبرها دل على فقدانها، وأن نهايتها ومآلها كان في القرون المتقدمة، والله أعلم. عرق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذكر أثر العرق عند أم سليم رضي الله عنها لما حضرت أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة، أوصى أن يجعل في حنوطه، وقد انقطع العرق بموت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بوفاته صلى الله عليه وسلم لانقطاع منبعه، ولم أجد في الآثار الصحيحة أن أحدا احتفظ بعرق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أم سليم رضي الله عنها. النوع الثاني ما لاصق جسده صلى الله عليه وسلم ولبسه كالبردة والعمامة والخاتم والنعل. بردة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكر البردة عند بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وآخر ذكر لها ما جاء في كتاب البداية والنهاية عن الحافظ ابن كثير رحمه الله في الجزء 6 صفحة 379، قال في معرض حديثه عن نهاية ومآل بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدرى ما كان من أمرها بعد سقوط الدولة العباسية، وسيأتي ذكر مآلها ونهايتها مع أثر العصا. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند أبي بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم، حتى وقع من يد عثمان بن عفان رضي الله عنه في بئر أريس، فكانت نهايته ومآله وقوعه في بئر أريس الذي سمي بعد هذه الحادثة بئر الخاتم. ولقد حاول بعض الصحابة رضي الله عنهم نزح البئر فلم يجدوه. نعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذكر نعل النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وآخر ذكر لها ما قاله صاحب كتاب فتح المتعال في وصف النعال صفحة 254، وقد فحصت عن أمر هذه النعل الشريفة في زماننا هذا فلم أجد لها عند أحد ممن سألت خبرا، وأظن أنها ذهبت في فتنة تيمور لنك حين خرب دمشق وأحرقها 803 للهجرة، فدل ذلك على أنهما فقدتا في وقعة تيمور لنك ولا يدرى أين ذهبتا. النوع الثالث ما استخدمه صلى الله عليه وسلم من أدوات كالدرع والعصا والسيف والقدح والمكحولة. درع النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكر الدرع عند بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ثم لا يعرف للدرع خبر بعد ذلك. أما عصا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكر العصا عند الخلفاء العباسيين، ثم فقدت عندما سقطت الدولة العباسية على يد هولاكو الذي قام بإحراق البردة والعصا وذر رمادهما في نهر دجلة. ولم أجد في كتب التاريخ والسير من بعد القرون الأولى ذكر للسيف والقدح والمكحولة والعمامة والعصا والدروع وغيرها من الآثار، وهذا يدل والله أعلم على اندثارها أو ضياعها لانقطاع سندها وخبرها من كتب التاريخ والسيرة المتقدمة، ولو كانت موجودة لصرح بها ورثتها والذين وصلهم شيء منها. ومن العجيب أن درع النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وقدحه والمكحولة وغيرها من الآثار الخاصة به صلى الله عليه وسلم جاء ذكر وجود بعضها في كتب المتأخرين من أصحاب السير والتاريخ مع انقطاع سندها قبل ذلك، وهذا يدل على عدم صحة ثبوتها، إذ إن كتب السيرة والتاريخ لا يمكن الاعتماد عليها لما فيها من نقل الصحيح والضعيف. قال أبو الفرج صاحب كتاب السيرة الحلبية في الجزء الأول صفحة 5: ولا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع. انتهى. مدى صحة الآثار النبوية الشريفة المشاهدة في المتاحف. أشرت قبل قليل إلى نهاية ومآل بعض الآثار المرئية النبوية من خلال ما جاء عنها من الآثار المروية، والتي يمكن تلخيصها كالتالي: 1- آثار انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت بوفاته صلى الله عليه وسلم، كاليد والريق والبصاق وفضل الوضوء. 2- آثار دفنت في القبور كالبردة التي وصى أحد الصحابة بأن يكفن بها وكالعصا والشعر. 3- آثار احترقت كالبردة الأيلية والعصا التي أحرقها هولاكو. 4- آثار فقدت وضاعت كالبردة الكعبية التي فقدت بعد زوال بني أمية وكالشعر والنعلين والدرع والخاتم. 5- آثار نسبتها غير صحيحة كالقدح والعصا والعمامة والنعل. وبناء على ما تقدم من نهايات لتلك الآثار التي صح ثبوت بعضها برهة من الزمن، يتبين أنها اندثرت وزالت ولم تبقى، إذ لا دليل ولا برهان صحيح يدل على وجود شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العجيب ادعاء وجود بعضها في أكثر من موضع ومتحف ومزار. ومن المهم التحقق من مدى صحة بعض الآثار التي تعرض في المتاحف والتي تعرف في بعض البلدان بالأمانات المباركة، كأسنان النبوية ونعلين نبويتين وخرقة السعادة والسجادة النبوية وقبضة سيف من السيوف النبوية وقوس النبوي ولواء النبوي وآثار أخرى لبعض الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وآثار لبعض الصحابة رضي الله عنهم. وأعجب هذه الآثار بقاء ماء من الغسل النبوي حتى هذا القرن 15. صحيح أنه جاء في الأثر عن أم سليم رضي الله عنها أنها احتفظت بعرق النبي صلى الله عليه وسلم بقوارير، لكن لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث الصحيحة أن أحدا منهم احتفظ بشيء من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ولو سلمنا ببقاء فضل وضوئه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يمكن بقاؤه لمدة طويلة، لأن طبيعة المواد السائلة تكون عرضة للجفاف والتبخر والانسكاب، وأيضا للانتهاء بالاستخدام المستمر للذين توارثوها، خصوصا وأن من يملك شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ضنين بها لنفسه ولا يؤثر بها غيره. وأيضا بقاء النعلين وعرضها في بعض المتاحف فقد جاء ذكر فقدانها في وقعة تيمور لنك، وليس لها ذكر بعد ذلك. ومن المعلوم أن عمر الجلود وبقاءها له مدة معينة، كما نقل المؤرخ أحمد تيمور في الآثار النبوية صفحة 126 عن بعض المختصين بدباغة الجلود من أهل الحرفة قولهم عن النعلين المنسوبتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانتا من الجلد النيء غير المدبوغ فإنه يسوس، وإن كانتا من الجلد السبتي المدبوغ الذي ليس فيه شعر فإنه يكرف وييبس ويتمزق، وإن كانتا من الجلد الإفرنجي العنان فإنه يكرف ويتمزق أيضا، ولا أثر لبقاء وجودهما إلى الآن، ومن ادعى شيئا من ذلك فلا يصدقه العرف في دعواه. انتهى. والقول في بقية الآثار واحد، وهو أن ما وصل منها إلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلفاء والكبراء حافظوا عليها واهتموا بها مدة من الزمن، لكن لما تعاقبت الفتن والمحن على المسلمين أدى ذلك إلى فقدانها وانقطاع سند تداولها وعدم مجيء خبرها من الزمن المتقدم، ولعل هذا دليل على فقدانها واندثار معالمها، إذ إن الباحث المحقق يكاد يجزم بأن دعوى بقاء شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا دعوى غير صحيحة، بل مزيفة ومجردة عن الأدلة والبراهين. ولقد أفاد المحدث الفقيه حماد بن إسحاق الأزدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 267 للهجرة في كتابه تركة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من آثار مرئية وحسية، مستندا على حديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. فهذا دليل صريح صحيح يؤكد قلة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من آثار حسية. فنخلص إلى أن وجود الآثار النبوية المرئية المحسوسة في زماننا هذا دعوى مجردة عن الدليل من ناحيتين. فمن الناحية الشرعية لا بد من إثبات الأثر المرئي المحسوس بأسانيد متصلة صحيحة تؤكد صحة نسبة هذا الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالأثر المروي تماما، لما يترتب عليه من أحكام شرعية وقواعد مرعية. فكما أن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه إلا ما كان متصل السند عن الثقات العدول، فكذلك الأثر المرئي. وهذا ما تميزت به هذه الأمة بأنها أمة إسناد. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. وأما من الناحية المخبرية فإن خبراء الآثار لا يعتدون بأي قطعة أثرية عضوية كانت مكشوفة ومعرضة للهواء ولم تحفظ من وقت اكتشافها بطريقة علمية صحيحة، ولم يطبق عليها الخطوات العلمية لمعرفة قياس عمر الأثر. ومن المعلوم أن القطع الأثرية العضوية المكشوفة والمعرضة للهواء تتلوث، ولا يمكن بتاتا معرفة عمرها الصحيح ولا قياس زمن بقائها بالطرق الحديثة عند خبراء الآثار، وهو قياسها بواسطة النظائر المشعة والمستخدم منها في تحليل العينات الأثرية العضوية هو الكربون المشع، والذي يرمز له BC14، حيث يعد هذا القياس عند خبراء الآثار من أحدث الطرق وأفضلها في تحديد التاريخ المطلق الرقمي لعمر الأثر، وهي أكثر طريقة يثقون بها لدقة نتائجها وقربها للصواب حسب ظنهم. فبناء على ذلك فإن الآثار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتد بها عند خبراء الآثار، لأنها لم تكن محفوظة بطرق صحيحة، بل بالعكس كانت معرضة للهوى ومتاح للجميع لمسها وتقبيلها والتبرك بها. وهذا أمر ينفي وجود أي إثبات لها لا بالطرق الشرعية ولا بالعلوم التجريبية الحديثة، وبالتالي يزيد الباحث عن حقيقتها يقينا بزيفها وعدم صحة نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. لمن أراد الاطلاع على كلام العلماء من المحدثين والمحققين وبعض المؤرخين وعلماء الأثار يراجع الكتاب الأصل صفحة 83. حكم إحياء الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما ألحق بها. بناء على ما سبق تبين أن الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان: الحالة الأولى ما كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم من الذين وصلهم شيء من الآثار الثابتة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فالعناية والمحافظة عليها جائزة، إذ إن الآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم لها من الخصوصية التي خصه الله جل جلاله بها دون غيره من البركة الذاتية والحسية. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على تبرك الصحابة بريقه ونخامته ووضوئه والاحتفاظ بها دليل على مشروعية فعل ذلك بمن فصل عنه وبقي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن المهم التنبيه إلى أنه لا يقاس إحياء آثار النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من الصالحين، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأحد من فضلائهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إجماعا منهم على تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم دون سواه، كما أكد على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في مجموع رسائله الجزء الأول 252 قائلا: وكذلك التبرك بالآثار، ولما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضا، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم. الحالة الثانية ما كانت في زماننا الحاضر من الآثار النبوية، فهذه لا يمكن إثبات صحتها، بل الدلائل تدل على كذب نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وتزييفها، وعليه فلا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إحياؤها ولا المحافظة عليها فضلا عن التبرك بها. وإنما الواجب على المسلم أن يحيي الآثار النبوية من أقواله وأفعاله وسننه ويحافظ عليها ويلتزم بها في حياته، وهذا هو الأولى والأحرى بالمسلم، كما وجه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، حيث صرفهم صلى الله عليه وسلم عن التبرك بآثاره الحسية إلى التبرك بآثاره الحديثية، وذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وتوضأ به بادر الصحابة رضي الله عنهم إلى وضوئه فشربوا منه ومسحوا وجوههم ورؤوسهم وصدورهم، فلما رآهم يصنعون ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الجوار. حديث حسن. علق الإمام الشاطبي رحمه الله على هذا الحديث في كتابه الاعتصام الجزء الأول صفحة 485 قائلا: هو مشعر بأن الأولى تركه، أي التبرك بالآثار النبوية الحسية، وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف. انتهى. وقال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله في فتاوى الإمارات معلقا على هذا الحديث: انظر هذا اللطف في النقد من الأمر المفضول إلى الحكم الفاضل، لم يصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم صدا، وإنما مهد لهم تمهيدا بأسلوب عظيم جدا. ما الذي يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله، وهم صادقون في ذلك. فقال لهم: هذا لا يدل على حبكم لله والرسول، الذي يدلكم على ذلك هو أن تعملوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. ولا بد من التنبيه إلى جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهذا التبرك شروط، منها 1- الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادقا فلن يحقق الله له أي خير بسبب تبركه. 2- الحصول يقينا على أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو خاتم أو عصا وغيرها قد فقدت، وليس لأحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار أصبح أمرا يستحيل في زماننا هذا. ونخلص مما سبق إلى الموقف الشرعي للمسلم تجاه الآثار المرئية المحسوسة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالشعر والبردة والنعل والعمامة والقدح والعصا وغيرها. أولا، أن يعتقد المسلم قلة ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما جاء في السنة الصحيحة، وأن يعلم أن الآثار القليلة التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت لأمور، منها 1- الاستهلاك والدفن، وذلك لأن من يمتلك أثرا نبويا ضنين به لنفسه فغالبها يستهلكها أصحابها أو يوصوا بأن يكفنوا بها أو تدفن معهم في القبر. 2- الفقدان والتلف والضياع بسبب ما عانته الأمة الإسلامية وتعرضت له من حروب وملاحم ونكبات وفتن وكربات. 3- أن لا يقبل المسلم دعوى وجود الآثار النبوية المرئية المحسوسة في زماننا هذا، حيث إنها دعوى مجردة عن البرهان والدليل، إذ لا بد من إثبات الأثر المرئي المحسوس بأسانيد متصلة صحيحة تؤكد صحة نسبة هذا الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالأثر المروي تماما. والخلاصة أن دعوى وجود آثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسده في زماننا هذا دعوى مجردة عن البرهان والدليل، إذ إنها تصنف ضمن الآثار المزيفة. التبرك المشروع فيما اتصل أو انفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم اختص به أهل عصره ومن بعدهم بقليل الذين حصل لهم شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم، أما أهل الأزمنة المتأخرة فقد فاتهم ذلك، وإن كان قد فاتهم هذا فلم تفتهم بركة أحياء آثاره الحديثية المروية الصحيحة بالاستقامة على هديه واقتفاء سننه واتباع طريقته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. 3- آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالمقام لغة هو كل مكان قام به الإنسان أو جلس به لأمر ما، كما جاء في لسان العرب. والمراد بمقامات النبي صلى الله عليه وسلم اصطلاحا هي والمواضع التي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث فيها أو وطئها عرضا بدون قصد. وأود أن أنبه إلى أن ما سأذكره من أمثلة على المقامات وأسماء بعض الأماكن والمواضع التي أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها أو وطئها دون قصد فهو من باب الحكاية عن القوم الذين سموها بذلك وحرصوا على التردد إليها، وليس من باب الإقرار والرضا بفضلها أو الحث والاهتمام بها نزولا للمخالف بهذه التسمية، وهو اصطلاح شاع وانتشر بين الناس واشتهر كما أورد أهل العلم في كتبهم تلك المواضع لبيان حكم قصدها بالزيارة والتعبد وليس لفضلها ولا لمزية اختصت بها. أمثلة على آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية لا تخلو من حالين: 1- آثار مكانية ثابت ذكرها في القرآن أو في الآثار المروية الحديثية، منها: ألف آثار ثابتة وباقية حتى الآن، مثل جبل أحد، جبل ثور، جبل حراء، جبل الرماة، مسجد الخيف، مسجد مزدلفة، مسجد الجعرانة. 2- آثار اندثرت وغير موجودة الآن، مثل المنبر وبيت عتبان بن مالك الأنصاري وبئر حاء وبئر أريس المعروف ببئر الخاتم وبئر بضاعة ودار الأرقم بن أبي الأرقم ومسجده وغار المرسلات ومسجده. 2- آثار مكانية غير ثابتة وإنما انقطعت أخبارها وخفيت معالمها فترة من الزمن، ثم أحييت بعد قرون متطاولة من اندثارها، وأعيدت في العصور المتأخرة وادعي وجودها الآن، مثل موضع مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد البيعة، والمساجد السبعة، ومسجد الكوع أو الموقف، وبئر غرس، ومبرك الناقة، وأثر القدم المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم في مصر والقدس والقسطنطينية والطائف، وغيرها من الأماكن والمواضع التي ما زال المروجون لها يبرزونها بين الفينة والأخرى. وهذه الآثار غير ثابت تعيينها، بل هو من قبيل التزييف التاريخي الذي يجب إزالته وإبعاده وكشف بهتانه، لأنه كذب وافتراء. ومما يجدر التنبيه إليه أن الأماكن الباقية والموجودة الآن لا يشرع قصدها، ولا الصلاة فيها، ولا القربة بها، ولا التماس البركة فيها، وهي كسائر مثيلاتها، ولا مزية لها على غيرها. وتفصيل ذلك كالآتي: 1. المساجد، وهي على قسمين: ألف، ثبت ذكرها وجاء بالشرع تفضيلها، وهي المساجد الأربعة فقط: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، مسجد قباء. باء، لم يثبت ذكرها ولم يأتي بالشرع تخصيص فضلها، وهي المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد، فتلك المواضع لا يشرع إحياؤها ولا بناء المساجد عليها ولا تخصيص التعبد فيها، لأن الهدف من بناء المساجد جمع الناس للصلاة والعبادة فيها، وهو اجتماع مقصود في الشريعة، ووجود بعض المساجد المتقاربة في مكان واحد كالمساجد السبعة لا يحقق هذا الهدف، بل هو مدعاة للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة. والمساجد السبعة لم تبنى للاجتماع، وإنما للتبرك بالصلاة فيها والدعاء، وهذا ابتداع واضح. 2. الجبال والغيران، تعد من المعالم التي ما زالت باقية في زماننا وليس لها فضل، إلا جبل أحد ثبت ذكر فضله، ومع ذلك ليس هناك دليل يحث على إحيائه بالزيارة الشرعية، وهذه المواضع لا يجوز تقديسها ولا صعودها بقصد التعبد عندها، ولا التماس البركة منها، ولا تعلق لها بالمناسك، وإنما هي مجرد معالم جغرافية ليس إلا. 3. المساكن والبقاع والطرق، إن المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، أو البقاع التي جلس فيها أو مكث فيها مصادفة ولو لوهلة، ليس لها خصوصية ولا أفضلية في الشرع، ولا يترتب على زيارتها ثواب ولا ميزة لها على غيرها من الأماكن، ولا يجوز إحياؤها ولا قصدها بالزيارة الشرعية، مثلها مثل بقية الأماكن. 4. الآبار والعيون، بعض الآبار جاءت ثابتة في الأحاديث النبوية، فهي مع ثبوتها ليس لها خصوصية شرعية، حتى وإن أحيي أثر بئر اندثر فليس للاستقاء منه فضل ولا ميزة له عن بقية الآثار. وقد جاء عن بعض المتأخرين والمهتمين بالآثار العناية والاهتمام بمقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي صادفها ولم يقصدها، وتسمية بعض المواضع بأنها نبوية لمرور النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولو لبرهة من الزمن، وبناء المساجد لا للحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، وتسميته بأنه مسجد نبوي واعتقاد فضل الصلاة فيه، وكذلك إطلاق على بعض الآبار بأنها نبوية لاستقاء النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوئه منها أو جلوسه عليها وغيرها من المواضع، كلها إطلاقات لا تصح لعدم ورودها عن السلف الصالح. وأما إحياء وأثار المقامات المكانية التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، ومواضع السيرة النبوية بالدراسة والتعلم، وفهم الوقائع الحادثة لأغراض علمية تقوم وتبنى عليها الأحكام الشرعية، هو المطلوب إحياؤه شرعا. لذلك من المهم التفريق بين الأماكن التي قصدها صلى الله عليه وسلم وبين التي لم يقصدها، وأن معرفة الأماكن التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا العبادة والقربة من الصلاة والدعاء هو مسلك العلماء الذين ألفوا في السيرة النبوية وجمعوا الأحاديث وكتبوها وضبطوا العلم الموروث عن الصحابة لما يترتب على تلك الأماكن من أحكام شرعية رضي الله عنهم. ومن أمثلة ذلك حدود الحرم وما يتعلق بمضاعفة ثواب الصلاة فيه، وبئر بضاعة وعلاقتها بطهارة الماء، وحدود مشاعر الحج كمنى وعرفة ومزدلفة. حكم إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي سلكها أو مكث فيها أو صلى بها اتفاقا من غير قصد، فيه تفصيل بحسب المراد. فمن الناس من يخرج إليها للمشاهدة والاطلاع والنزهة، اثنان، ومنهم من يقصدها للعبادة وطلبا للقربة والبركة. فالقصد الثاني وهو تحري العبادة وقصد التقرب فيها إلى الله سبحانه فهو غير مشروع. وأول من تصدى لبدعة تتبع آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية وتحري العبادة عندها الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك توالى أئمة السلف في كل قرن ينهون عن تحري العبادة عند الآثار ويكرهون زيارتها. ومما يثبت أن المنع للتحريم يراجع ما قاله الأئمة الأعلام في تحريم إحياء الممنوع من الآثار في الكتاب الأصل الصفحات 105-110. أما عن حكم زيارة مقامات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة التي لم يقصدها وإنما حصلت مصادفة على غير وجه التعبد وإنما للاطلاع والمشاهدة والنزهة، الذي يظهر والله أعلم أن الراجح والجواز بشروط وضوابط تجنبه وقوع المحذور، إذ إن الأصل جواز الأفعال غير المتعبد بها، بالإضافة إلى أنه لا توجد أدلة تمنع زيارتها ولا أدلة ترغب بإحيائها لكونها زيارة دنيوية لا دينية، ولكن لارتباط هذه الأماكن بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ينحرف مقصود الزائر دون أن يشعر إلى اعتقاد فضل الموضع واستشعار هيبة المكان، وكله لا شك من إغواء الشيطان. والقول بجواز هذه الزيارة مقيد ببعض الشروط والضوابط التي يجب على الزائر ومن يرتادها التقيد بها، وهي ما يلي: 1- أن لا يشد الرحال إليها، 2- أن لا تتخذ عيدا ولا يكثر من ارتيادها بشكل مستمر ولا يواظب عليها بأوقات متكررة، 3- أن لا يقصد زيارة المساجد والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مصادفة، 4- أن لا توافق الزيارة تواريخ المعارك والحوادث الواقعة في ذلك المكان، لأنه بذلك أصبح ذريعة لاتخاذه عيدا زمانيا ومكانيا، 5- أن لا يتعلق قلب الزائر بالأثر ولا يستشعر عظمة ذات المكان، 6- أن لا يعتقد وجود أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المكان، 7- أن تؤمن الفتنة بأن لا يكون هناك مظاهر شركية محرمة أو تكون زيارته في أيام زيارات أهل البدع، فلا يجوز للزائر أن يشاركهم لأنهم يظنون أنه معهم ويكثر سوادهم إلا إذا كان يذهب قاصدا نصحهم. وقد أشار فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله إلى قصد زيارة مقامات النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاعتبار والاتعاظ في كتابه التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الرابع 1630 بقوله: أما إذا كان النظر إليها لأجل الاعتبار والاتعاظ فقط من غير تبرك بها أو اعتقاد نفعها وضرها فهذا له وجه، ولكن دون أن يصبح ذلك عادة دائمة في أوقات محددة ودون الاعتقاد بنفعها وضرها، وبالتالي تصبح مقدسة، وذلك بأن يجعل لهذه الأماكن حراسة ويجعل لها مظاهر، هذا لا يجوز، لأن هذا يؤول إلى تعظيمها والاعتقاد بنفعها وضرها، فما بقي من هذه الآثار فإنه يترك على حاله، والنظر إليه يكون من باب الاتعاظ والاعتبار فقط جائز، لا من باب التبرك وطلب النفع من أصحابها والاستغاثة بهم، انتهى. والأفضل للمسلم أن لا يقصدها بعينها وينشئ السير لها، بل تكون تلك المقامات في طريقه. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول 268: ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ انتهى. والخلاصة أمرنا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه وإحياء سننه، ولم نؤمر بتعظيم الآثار والبقاع المتعلقة بمقامه ومواضع مكثه صلى الله عليه وسلم، والتي وردت عنه صلى الله عليه وسلم عرضا بدون قصد ولا خصت من الشرع بميزة. على المسلم التقيد في العبادة بما شرع الله تعالى امتثالا لأمره وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم صورة وقصدا، ولا يبالغ في التعبد بحجة الحب والتعظيم ويخرج عن المشروع. أيضا لا يشرع قصد التعبد والقربة لآثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام عرضا بدون قصد ولا خصت من الشرع بميزة. آثار الأمم الهالكة. كان الناس أمة واحدة على التوحيد الخالص من آدم إلى نوح عليهما السلام، ثم طرأ عليهم الشرك بعد مرور عشرة قرون، كما جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون. وزاد في رواية: كلهم على شريعة من الحق، فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة. فبعث الله الأنبياء عليهم السلام مبشرين ومنذرين، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة ما سواه. وما من نبي يبعث إلا ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا أي وحدوا. وقد جاء في القرآن الكريم الإخبار عن أحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم، حيث أنجى الله جل جلاله رسله وأتباعهم المؤمنين وأهلك المكذبين. فمن الأمم من تستجيب لدعوة نبيها فتنجو من العذاب، كما قال الله تعالى في قوم يونس عليه السلام: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ومن الأمم من تكذب دعوة نبيها فتكون عاقبتها الاستئصال والهلاك. فالمراد بآثار الأمم الهالكة هي المعالم المرئية الباقية من الأمم الماضية. وهذه الآثار يمكن القول بأنها على نوعين: أحدهما آثار ظاهرة كآثار ديار عاد وثمود ومدين، وأما النوع الآخر الآثار المطمورة كأثر سفينة نوح عليه السلام وخسف ديار قوم لوط عليه السلام تحت الأرض. وأول الأمم التي أهلكها الله تعالى قوم نوح عليه السلام، ثم عاد قوم هود عليه السلام، ثم ثمود قوم صالح عليه السلام، ثم قوم لوط عليه السلام، ثم أصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام، وهكذا من بعدهم. فهؤلاء بعض الأمم المعذبة بالاستئصال المتتابعة على الهلاك، الذين عتوا عن أمر ربهم وكذبوا رسلهم عليهم السلام، فعجل الله سبحانه وتعالى لهم العذاب في الدنيا، وما يدخر لهم في الآخرة أشد وأعظم مما أصابهم قبل مماتهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومضمون ما جرى للأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم نجده مستوفيا في القرآن الكريم، مستوفيا في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. فالقرآن يحكي صورا من الأمم الهالكة ومصارعهم الغابرة من أولهم حتى آخرهم للاتعاظ والاعتبار واجتناب الأسباب التي أدت إلى هلاكهم وتعذيبهم. وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد والكفر بالله جل جلاله والتكذيب برسله عليهم السلام والتمادي في المعاصي والجرائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 16 249-250: فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان الفواحش التي لم يسبقوا إليها، وفي عاد مع الشرك التجبر والتكبر والتوسع في الدنيا وشدة البطش وقولهم من أشد منا قوة، وفي أصحاب مدين مع الشرك الظلم في الأموال، إلى آخر ما قال. وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم، فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء، وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم، فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها والخسف بهم إلى أسفل سافلين، وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال. فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم، فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابا. ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق وأقام الفتن واستهان بحرمات الله علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الأمم التي أهلكها الله جل جلاله واحد قوم نوح عليه السلام، هي أول الأمم التي أهلكها الله تعالى لشركهم، والذي كان بدايته إحياء آثار الصالحين بقصد التذكير بالأعمال الصالحة جهلا واتباعا للأهواء، ومن ثم غلوا فيهم وعبدوهم. وهذا القصد يجرف المسلم تدريجيا لمزلق يؤدي به إلى هوة سحيقة من المهالك في الدنيا والآخرة، لأن إبليس وأتباعه من شياطين الإنس والجن يستغلون لحظات ضعف المسلم بحب الذكرى والتذكر من خلال التقاط الصور التذكارية والاحتفاظ بها وتعليقها ونصبها بطرق احترافية، بداية من صورة كبيرة معلقة في أماكن بارزة، ومن ثم مع الوقت تصبح كالتماثيل التذكارية، كلما رأوها تذكروا صاحبها وزرعوا في نفوس من حولها كبارا وصغارا حبها وتعظيمها، ومن ثم تقديسها وتتيم بها ومخاطبتها بأحوالهم ومخاطبتها بأحوالهم وما حصل لهم، وكأن صاحب الصورة يسمعهم وتصله أخبارهم، ومن ثم دعاؤها وطلب البركة منها بالتقرب إليها، ومن ثم التقريب لها وصرف ما لا يجوز صرفه لغير الله جل جلاله، ومعلوم أن النار من مستصغر الشرر. فلينتبه المسلم الفاطن من وسائل الشرك ولا يتهاون بها، فإحياء آثار الصالحين هو المدخل الذي أغوى الشيطان به قوم نوح عليه السلام، حتى وقع أول شرك على وجه الأرض، فلما كذبوا نوح عليه السلام واستكبروا وعصوا أمر ربهم أهلكهم الله تعالى بالطوفان. قال الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. حكى المؤرخون وبعض المفسرين هيئة الفلك التي أمر الله جل جلاله نوحا عليه السلام بأن يصنعها، فبنى نوح عليه السلام سفينة عظيمة لا نظير قبلها ولن يكون بعدها مثلها، لأنها معجزة نبي فقد حفظت فترة من البلا لتكون آية تشهدها الأمم التي كذبت الرسل، فبقاء السفينة عبرة وآية للاتعاظ والتخويف، وأثرها كان مرئيا أدركه الأوائل والسابقون، وأما جنسها فما زال موجودا حتى الآن، فجعل الله جنس السفينة آية للعالمين يعتبرون بها رحمة من ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر، حيث جاء في صحيح البخاري معلقا عن قتادة رحمه الله قال: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة، وسواء كان أثر السفينة ظاهرا أو غير ظاهر فنحن مؤمنون مصدقون موقنون بأن الله جل جلاله أهلك قوم نوح بالطوفان، ونجى نوح عليه السلام والذين آمنوا معه بالسفينة التي استوت على الجودي والتي أدركها السابقون، فكانت قصته عليه السلام مع قومه عظة وذكرى للمعتبرين. اثنان، قوم هود عليه السلام. وقع الشرك مرة أخرى بعد الطوفان في عاد، فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فكانوا خلفاء لقوم نوح عليه السلام لقوله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كانت أجسامهم على قدر كبير من القوة والشدة والمهارة في العمران والمهارة في العمران والبناء، فاستعانوا بها على الكفر والتجبد والعتو والطغيان، فكانت عاد أمة مشركة على شاكلة قوم نوح عليه السلام يعبدون أصناما اتخذوها آلهة من دون الله، وفشى فيهم الشرك والضلال وصار التوحيد أمرا منكرا وغريبا عندهم. ودليل ذلك جوابهم على نبيهم هود عليه السلام عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأهلك الله جل جلاله هذه الأمة المتجبرة المستكبرة التي بارزت الجبار بالعداوة وجحدت آياته وعصت رسوله، واعتدت بقوتها وشدتها وقالت مقالتها الشنيعة: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. روي عن بعض المفسرين في وصف هلاك عاد قوم هود عليه السلام أن عذابهم كان من جنس فعلهم وقولهم وتجبرهم، فسلط الله عليهم ريحا هي أشد منهم قوة، فمن شدتها وقوتها وهولها تثير الهلع في القلوب والفزع في النفوس، فكانت تدخل في أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من أدبارهم، ثم تحمل الواحد منهم على ضخامته وقوته إلى عنان السماء، وتقذف به على رأسه ظاهر الأرض فتكسره فيصير بدنه كأنه جذع نخلة. فلما نظر بعضهم إلى المعذبين منهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض هربوا وصاروا يختبئون في البيوت والشعاب والحفر، إلا أن الريح تنزعهم منها فتصرعهم، كما قال تعالى عنهم: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. 3. قوم صالح عليه السلام. بعد هلاك عاد بالريح ظهرت من بين الأمم ثمود، وهي قبيلة من العرب العاربة البائدة، ومساكنهم مشهورة معلومة عند العرب قبل الإسلام وحتى وقتنا هذا. أرسل الله جل جلاله صالحا عليه السلام إلى ثمود، وكان مشهودا له عند قومه بالصدق والأمانة والفضل والحسب والنسب والكمال، ولكن لما دعاهم إلى عبادة الله وحده قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. وهذا تلطف منه عليه السلام لهم بالعبارة ولين الجانب وحسن تأت في الدعوة لهم إلى الخير. فاجتمع قوم ثمود يوما في ناديهم، فجاءهم نبي الله صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله وذكرهم ووعظهم وأمرهم وحذرهم، فقالوا له: أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة من صفتها كيت وكيت. فقال لهم نبي الله صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشرا على الصفة التي نعتوا. فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن جماعة منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وعنادهم. فقال لهم نبي الله صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لكم آية. فبقيت هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم، وترد الماء يوما بعد يوم، وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم، فلما طال عليهم هذا الحال اجتمع ملأهم واتفقوا على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فقال الله تعالى حكاية عن فعلهم: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فعقر الناقة أشقاهم بموافقتهم وتأييدهم، لأجل ذلك نسب الفعل إليهم كلهم، ولم يقفوا إلى هذا الحد من الطغيان والعتو، بل تجاوز الأمر إلى أشنع من ذلك. ففي أثناء 3 أيام اجتمع عصابة من الذين قال الله فيهم: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتآمروا على قتل نبيهم، وكتموا أمرهم خشية أن يمنعهم أهل بيت نبي الله صالح عليه السلام، لأنه كان عليه السلام في بيت عز وشرف، كما قال تعالى عن مؤامرتهم: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فدبروا هذا المكر العظيم، فحين اختبأوا في أصل جبل لينتظروا الفرصة في قتل نبي الله صالح عليه السلام، أنزل الله العقوبة بهم ليكون هلاكهم سلفا مقدما لقومهم إلى نار جهنم. فأرسل الله جل جلاله صخرة من أعلى الجبل فرضختهم وشدختهم، وقتلوا أشنع قتلة. ثم لما تمت 3 أيام جاءتهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، وصعقوا ففاضت الأرواح وزهقت النفوس، وأصبحوا في ديارهم جاثمين خامدين جثثا لا أرواح فيها ولا حراك بها. وبعد هلاكهم تولى عنهم نبي الله صالح عليه السلام ناعيا كفرهم، كما جاء في قوله تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين، فاستحبوا العمى والطغيان على الهدى والإيمان، فوقع عليهم العذاب والخسران. 4. قوم لوط عليه السلام. أرسل الله جل جلاله نبيه لوط عليه السلام إلى قوم ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكران من العالمين. فدعاهم لوط عليه السلام إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات والأفعال المستقبحات، فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم، واستمروا على فجورهم وكفرانهم، فاجتمع شركهم مع سوء طويتهم وفعلتهم الشنعاء، فهم قوم من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية، وأرداهم سريرة وسيرة، يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم، وجعلهم مثلة في العالمين وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين. فلما أراد الله جل جلاله أن ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام ويهلكهم، أرسل الملائكة إلى لوط عليه السلام بصورة أضياف آدميين شباب، فسألوطا عليه السلام ذلك لعلمه بما عليه قومه من جرأة شنيعة. فلما ضاق الأمر وعسر الحال بنبي الله لوط عليه السلام، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فعذبوا بأشد أصناف العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع لهم بين الهلاك بطمس الأبصار والصيحة وقلب ديارهم عليهم، بأن جعل عاليها سافلها، والرجم بالحجارة من السماء، والخسف بهم إلى أسفل سافلين، نسأل الله السلامة والعافية. فالعذاب عم الجميع، الفاعلين الفاحشة والراضين عن المنكر والساكتين عنه، فأبيدوا عن آخرهم، وبقيت قصتهم عبرة للمعتبرين. وذكر بعض المفسرين والمؤرخين أن أطلال قرى قوم لوط عليه السلام تقع تحت مياه البحيرات المنتنة التي لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأرض المتاخمة لفنائها ورداءتها ودناءتها، كما أشار لذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهي المعروفة حاليا بالبحر الميت الواقع بين الأردن وفلسطين، وهي أخفض منطقة على وجه الأرض. 5. قوم شعيب عليه السلام. أرسل الله جل جلاله إلى أصحاب مدين شعيبا عليه السلام رسولا منهم يدعوهم بدعوة جميع الأنبياء والرسل قبله إلى توحيد الله ونبذ الشرك، ثم نبههم على ما هم عليه من ظلم وجور ومنكرات من التصفيف في المكيال والميزان. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها نبي الله شعيب عليه السلام في دعوتهم ومعالجة هذه الانحرافات، لم يلق منهم غير العناد والتكذيب والصد والإعراض، ومع شركهم وتكذيبهم وبخسهم بالمكاييل والموازين وغشهم في المعاملات وأذيتهم لنبي الله شعيب عليه السلام وتحديهم له بأن ينزل العذاب بهم، لم يكتفوا بذلك فحسب، بل حددوا نوع العذاب كما جاء نبأهم في القرآن: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد جاء وصف هلاكهم في القرآن الكريم في آيات متفرقة بألوان وأصناف وقد جاء وصف هلاكهم في القرآن الكريم في آيات متفرقة بألوان وأصناف من العذاب مغايرة، تارة بالصيحة وتارة بالرجفة وتارة بعذاب يوم الظلة، ولا تعارض في وقوع أصناف العذاب وألوانه بوقت واحد. ولا يفهم من ذلك أن المغايرة في أنواع العذاب تقتضي المغايرة في المعذبين، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الجزء الثالث 450 بقوله: أن المغايرة في أنواع العذاب إن كانت تقتضي المغايرة في المعذبين فليكن الذين عذبوا بالرجفة غير الذين عذبوا بالصيحة، والحق أنهم أصابهم جميع ذلك، فإنهم أصابهم حر شديد فخرجوا من البيوت، فأضلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فرجفت بهم الأرض من تحتهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمرت الأجسام. حكم إحياء آثار الأمم الهالكة. يتبين مما سبق أنه مع وضوح الحجة وظهور البرهان خسرت الأمم الهالكة الامتحان، واستحبوا العمى والطغيان على الهدى والإيمان، فوقع عليهم العذاب والخسران. فالواجب على المسلم الإيمان والتصديق بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أخبار السابقين وما حصل لهم من عذاب ونكال، وإن لم تبق لهم آثار مشاهدة وما كان له أثر باق من مواضع ومساكن وديار، فالواجب سلوك المنهج النبوي القويم تجاهه. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن آثار الأمم الهالكة ومواضع العذاب لا يمكث فيها ولا تدخل إلا أن تكون في طريق، وأن الدخول لديار المعذبين والمكث فيها منهي عنه لغير حاجة ولو لقصد الاعتبار، لأن الصورة الموافقة لفعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وقصده أنه صلى الله عليه وسلم عندما خرج لغزوة تبوك ومر بديار ثمود تقنع وأمر بالإسراع والمرور، فالاتعاظ والاعتبار هو المنهج النبوي لمن جاءت في طريقه. وكذلك لم يأمر صلى الله عليه وسلم بزيارتها لقصد الاتعاظ أو الدخول إليها للاعتبار، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن دخولها وحذر، ولو كان ذلك مشروعا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بزيارة القبور للتذكير بالآخرة، ولم يقل يوما لأمته زوروا مواضع هلاك عاد وثمود وغيرهم من المعذبين، ولم يؤثر فيما أعلم عن أحد من السلف أنه كان يقصدها بالزيارة بعينها. ومن الأدلة الدالة على النهي ما يلي: 1. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لغزوة تبوك مر بالحجر واستقى الصحابة رضي الله عنهم من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر فأسرع حتى خلفها. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وفي صحيح ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا فيصيبكم مثل ما أصابهم. اثنان: جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وجاء في رواية صحيح ابن حبان: ثم ارتحل حتى نزل في الموضع الذي كانت تشرب منه الناقة الحديث. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري وصحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي ونزل في الموضع الذي كانت تشرب منه الناقة، فالروايات تفسر بعضها بعضا. ثلاثة: قال صلى الله عليه وسلم: علام تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليهم؟ فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. أحوال المرور بديار المعذبين من الأمم الهالكة هي: واحد، الجواز. إذا كان مرور الشخص مماثل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقصده، فقد مر صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مدائن صالحة عرضا من غير قصد، مع الالتزام في حال المرور بالاعتبار والاتعاظ بعاقبة أمر المعذبين، مجانبا الإعجاب بأمنياتهم حتى مغادرة موضع العذاب وعدم الإفادة أو الاستفادة أو أخذ شيء منها. اثنان: الابتداع. إن قصد الزائر ديار المعذبين للتقرب إلى الله والتعبد فهو من الابتداع في الدين. ثلاثة: مشابهة المشركين. إن قصد به الإعجاب والفخر والتكسب وراء ذلك فهو من مشابهة المشركين والكفار. والخلاصة: لا يجوز زيارة مواضع الهلاك ولا إنشاء السير لها بالأبدان، وأن زيارتها ودخولها غير مشروع، لأن الصورة الموافقة لرسولنا صلى الله عليه وسلم الكريم أنه خرج لغزوة تبوك ومر بديار ثمود غير قاصد لها، وتقنع وأمر بالإسراع في تجاوزها مع الخوف والبكاء، ولم ينزلها صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يأتي في الشرع الأمر بزيارتها وقصدها لأجل الاتعاظ أو الدخول إليها للاعتبار، وإنما جاء النهي عن دخولها والتحذير من المكث بها. فالمنهج النبوي هو الاتعاظ والاعتبار لمن مر مرورا وجاءت في طريقه من غير قصد لها. الآثار الوثنية والجاهلية. عاش المسلمون قرونا طويلة لا يرفعون رأسا لأمور الجاهلية، ولا يعيرون لآثارها اهتماما، ولا يكترثون لها، وإن ذكروها فإنما يتحدثون عنها لأجل بيان ما كانوا عليه من الضلال، وكيف هداهم الله جل جلاله وأنعم عليهم بالإسلام. فكان الناس في إسلامهم والآثار تحت أرضهم لا يثير الحديث التاريخي عنهم شيئا من الانتماء أو التعصب أو الحماس، حتى غزا الكفار بعض بلاد المسلمين واستعمروها، وانتقلت أفكارهم وعقائدهم، واتجهت أطماعهم للتنقيب عن كنوز الأرض بزعمهم، وإحياء الآثار الجاهلية ومعرفة التاريخ القديم وما يخبئه الماضي من أخبار مجهولة. ولم تتوالى الحملات الآثارية عن ذلك، فأرسلوا بعثات متوالية لبدء التنقيب في أراضي المسلمين وإحياء الآثار الوثنية والجاهلية القديمة، حيث يزودون كل بلد الانتماء المناسب لأرضه لذبذبة الولاء للإسلام وتفكيك وحدة المسلمين وإشعال النعرات القومية والوطنية، فتكون العراق بابلية ومصر فرعونية والشام فينيقية ونحو ذلك، حتى انجرف ولاء بعض المسلمين لها شيئا فشيئا، وأصبح من الشعوب المسلمة من يفتخر بانتمائه الجاهلي أكثر من اعتزازه بالإسلام، ثم يتحول ذلك إلى صراع وعصبية بين القوميات، فهذه قومية فرعونية وتلك بابلية والأخرى فينيقية وغيرها من القوميات الجاهلية، فصار إحياء الآثار القديمة في أرض الإسلام وبلاد المسلمين تحقيقا لخطط الأعداء الذين يسعون جاهدين لإقناع كل دولة مسلمة بأن لها كيانا قائما بذاته منذ أقدم العصور، والعمل على جعل مناط الولاء والبراء هو الانتماء إلى الثقافات التي يلحق بها الاكتشاف الأثري، والذي به يتحقق إحياء القوميات الوثنية والجاهلية بين المسلمين، فظاهر دعواهم إحياء الآثار والمحافظة عليها لمعرفة التاريخ القديم لكل إقليم، وإبراز الحضارات العريقة له، والتقدم والتطور العلمي الذي كانوا يتحلون به، ومن ثم عرضها في المتاحف واستثمارها ماديا واقتصاديا، وباطنها إحياء الشرك والوثنية التي يعيشها الكفار ليل نهار، وتحقيق أهداف خفية خبيثة من الاستيلاء على الأراضي، أو إحياء النعرة العرقية بين المسلمين حتى يتفرقوا، فتنشأ بينهم العصبيات القومية والجاهلية والعداوات والحروب، وتتحقق مطامعهم في الدول الإسلامية. وللأسف تحقق قدر كبير من أهدافهم بنبش عمق الأراضي لاستخراج الآثار والنظر في تاريخ الأقاليم، فأصبح كل منهم يفخر بتاريخه الجاهلي الوثني متناسيا انتماءه للإسلام الذي ينافي الوثنية والجاهلية وينقضها، كفخر بعض المصريين بأنهم أحفاد الفراعنة، وبعض اللبنانيين بأنهم أحفاد الفينيقيين، وبعض العراقيين بأنهم أحفاد البابليين وغيرهم، فإحياء تلك الآثار مثل إحياء قوم نوح عليه السلام للأوثان، ولا شك أن الأصل في سعيهم الحثيث لنبش الآثار هو الإلحاد وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأنهم يأنفون من توحيد رب العالمين وإخلاص العبادة له جل جلاله، ولهذا تجدهم يبحثون عما بحث عنه الشيطان من الأصنام لما أخرجها لعمر بن لحي من تحت رمال شاطئ جدة حتى عبدها مشرك العرب، فهؤلاء الكفار الذين احتلوا بعض بلاد المسلمين هو أولياء الشيطان وأعوانه، فلا عجب أن يستخدمهم لهذا الغرض. فالمراد بالآثار الوثنية والجاهلية هي المعالم المرئية الباقية من الأمم الوثنية السابقة، وتشمل 1- الآثار الفرعونية. الفراعنة هو لقب لحكام مصر القدامى الذين يرجع تاريخهم إلى أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، القاطنين على ضفاف نهر النيل في الشمال الشرقي لأفريقيا، والمعروفة الآن بجمهورية مصر العربية. أما عن أبرز المعتقدات الوثنية والخرافات الجاهلية التي كانت سائدة عند الفراعنة ما يلي: خلود الروح والحياة الأبدية فيما وراء هذا العالم، عقيدة تناسخ الأرواح، وذلك بأن الروح تعود بعد الموت فتقيم في المومياء وفي التماثيل، وكذلك تعدد المعبودات الوثنية وتنوعها لتأثر أهل مصر القدامى بالظواهر الطبيعية والكائنات المحلية، فاتخاذهم للآلهة يرجع إلى شعورهم اتجاه الشيء بالحب والولاء والخوف والرهبة، فيقدسونه ويعبدونه جهلا وظنا منهم بأنه يرضى عنهم فيجنبهم أذاه وينفعهم ويحميهم ويعطيهم ويأخذ منهم. ومن الملاحظ أن الديانة المصرية القديمة ظلت تنتقل في الشرك والانحراف من آلهة إلى أخرى، فكانت تعبد وتأله شيئا واحدا ثم 3 ثم 9 ثم ضعف حتى بلغ عددهم 100 وتجاوزوها. من سعى في إحياء الآثار الفرعونية وتسبب في إخراجها؟ لم يذكر في كتب التاريخ فيما أعلم أن الآثار الفرعونية كانت موجودة عندما فتح المسلمون مصر أو أنهم رأوها، كما أشار الزركلي في كتاب شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز الجزء 1188 إلى عدم وجود بعض الآثار آنذاك بقوله: كان أكثرها مغمورا بالرمال ولا سيما أبا الهول. وإما يؤكد ذلك أن في القرن 9 الهجري لم يظهر من أبي الهول إلا الرأس والعنق فقط، كما أشار إلى ذلك مؤرخ الديار المصرية أبو العباس المقريزي رحمه الله في كتابه المواعظ والاعتبار الجزء الأول 129، حتى بدأت رحلات الغرب الاستكشافية للتنقيب عن الآثار وأحياء التاريخ القديم على أيدي الفرنسيين في القرن 19 الميلادي، فكان الإسهام الكبير في أحياء آثار الفراعنة على يد المستشرقين، وأول وأشهر بعثات الآثار في ديار المسلمين هي تلك الحملة الصليبية التي قادها نابليون على بلاد مصر المسلمة عام 1798 الميلاد، وتجاوز عدد أعضاء الحملة 100 من أهل الاختصاص لاستخراج الآثار وقراءة ما كتب عليها، ثم توالت بعد ذلك البعثات الأجنبية الآثارية لمعرفة المزيد من الآثار الفرعونية، ومن القرن 19 للميلاد وحتى القرن الحالي ما زال المستشرقون من أوروبا يفدون إلى مصر مظهرين انبهارهم بالآثار الفرعونية الوثنية مشيدين بها. 2- الآثار الفينيقية. الفينيقيون اسم أطلقه اليونان على سكان ساحل البحر الأبيض المتوسط الذين كانوا يشتهرون بالملاحة وصناعة السفن والأرجوان، والذين يرجع تاريخهم تقريبا إلى أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد. لم تكن فينيقيا دولة سياسية تحتل مكانا معينا، وإنما كانت مجموعة من المدن على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كل مدينة مستقلة بذاتها لها ملك وإله مختلف عن بقية المدن، ويقال بأنها كانت مجموعة دويلات مستقلة سياسيا مجتمعة اقتصادية وليست على النمط الفرعوني أو البابلي، ومع تفرقها إلا أنها تتفق بالطقوس الدينية والبقايا الأثرية. فمن أبرز المعتقدات الوثنية والخرافات الجاهلية التي كانت سائدة لدى الفينيقيين ما يلي: تمجيد العناصر والظواهر الطبيعية متجسدة في آلهة متعددة منظمة داخل مجلس الآلهة، لكل منها رتبته ووظائفه وفق طقوس دينية خرافية، وكذلك تأثر الفينيقيين بعقيدة الفراعنة في مسألة خلود الروح والحياة الأبدية. من سعى في إحياء الآثار الفينيقية وتسبب في إخراجها؟ لم يكن للفينيقيين تاريخ يذكر سوى ما ورد في الكتابات القديمة عند اليونان والرومان، حيث بدأت بالظهور بعد حملة التنقيب الفرنسية التي كانت بقيادة نابليون على مصر لاستخراج الآثار الفرعونية، فوجدوا آثار صخور وألواح منحوت عليها رسائل تدل على التواصل بين الفينيقيين وبين الفراعنة في ذلك الوقت، وكتابات محفورة تصف الفينيقيين وتحدد مواقعهم على حد قولهم. وفي ظل تلك المؤشرات الآثارية تواردت البعثات الآثارية من فرنسا وألمانيا في القرنين 19 و20 للميلاد على مدن ساحل البحر الأبيض المتوسط، فأحيوا الآثار ونقلوا بعضها إلى متحف اللوفر في فرنسا، فافتتن أهل تلك المناطق بالبحث والتنقيب وإنشاء المتاحف الخاصة بالآثار الوثنية والجاهلية القديمة التي كانت مدفونة بالرمال قرون من الزمن وإبرازها بعد اندثارها. 3- الآثار البابلية. تقع بابل في العراق جنوب بغداد أسفل ملتقى النهرين على ضفة الفرات اليسرى الذين يرجع تاريخهم إلى أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، وجاء ذكر بابل في القرآن الكريم في قوله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا، أي أن الله سبحانه وتعالى امتحن الناس آنذاك بالملكين الكائنين بأرض بابل في العراق بتعلم السحر منهما، فمن نجاه الله منهما سعد بالإيمان ونجا من الكفر، ومن انقاد لهما وافتتن بتعلم السحر شقي بالكفر، فيزداد المعلمان بالتعليم عذابا حيث فيه ابتلاء المعلم والمتعلم. وأيضا جاء عن بعض المفسرين أن بابل هي الأرض التي خسف الله بها النمرود، وسميت بابل لتبلبل الألسنة بها عند سقوط صرح النمرود، أي تفرقها من الفزع، فدل ما سبق على أن بابل كانت أرض السحر والخسف. ومن أبرز المعتقدات الوثنية والخرافات الجاهلية التي كانت سائدة عند البابلية ما يلي: يعتقدون ارتباط الظواهر الطبيعية بالقوى الإلهية، وكذلك يعتقدون قدرتهم على التأثير في مظاهر الطبيعة وتسخيرها بالسحر، والتي تعتبر من أصول عبادتهم، إذ إن رجل الدين الأول هو الساحر والثاني المنجم والعراف. ويقول كثير من المؤرخين إن البابليين هم الذين أسسوا وأنشأوا علم الفلك والتأثير التنجيم، فاهتموا بتدوين الملاحظات على الأجرام السماوية اعتقادا منهم أن لها تأثيرا على طبائع البشر والتجهل بمصائرهم. لأجل ذلك نجد أن أكثر الألواح التي عثروا عليها في أرض بابل مكتوب عليها طلاسم وحروف مسمارية وصيغ سحرية بحجة طرد الشياطين وتكهنات وتنبؤات بالغيب وقوائم في الفأل السماوي منه والأرضي، ولا شك أن ذلك من ادعاء الغيب والشرك بالله تعالى. من سعى في إحياء الآثار البابلية وتسبب في إخراجها؟ بدأت تتوافد بعثات التنقيب الألمانية إلى العراق مساهمة في الحفريات الأثرية على أطلال بابل خلال السنوات 1899 للميلاد 1917 للميلاد، فعثروا على شظايا ذات ألوان زاهية من الأحجار المصقولة التي كانت يتشكل منها جدار المدينة، والتي من خلالها أعادوا بوابة عشتار التي تعد أحد آلهة بابل. واستمرت البعثات تنقب وتستخرج ما تحت الرمال من الآثار والأوثان. ثم بعد ذلك توافرت بعثات التنقيب من فرنسا وبريطانيا والدنمارك وغيرها من الدول، وما زالت البعثات قائمة في العراق حتى الآن. 4. الآثار الجاهلية. المراد بالجاهلية هي حالة الجهل والضلال التي مر بها مشرك العرب في شبه الجزيرة بعدما غير دين إبراهيم عليه السلام وقبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عن أبرز معتقدات أهل الجاهلية، كانوا يعبدون الله ويشركون معه ما ينحتون من الهياكل والتماثيل، اعتقادا منهم أن ما يدعون من دون الله تقربهم إلى الله وتشفع لهم. وأول من تسبب في إحياء الآثار الجاهلية وأعاد الشرك في جزيرة العرب الشقي عمرو بن لحي الخزاعي، فكان هو الساعي الأول في إحياء الأصنام الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا التي كان يعبدها قوم نوح عليه السلام، وأخرجها للناس ووزعها على قبائل العرب وأمر بعبادتها وقبلوا منه ذلك. حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية. يحرم قصد المواضع التي تحتوي على الأصنام والتماثيل لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المكان حتى تزال ما به من صور وتماثيل، وهذا دليل على أنها من المنكرات التي لا يجوز قصدها ولا الرضا بها لعدم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على وجودها، بل أمر بإزالتها وجاء النهي عن دخولها استنادا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة وتوجه إلى الكعبة بعد أن نصره الله جل جلاله على كفار قريش، أبى أن يدخل البيت وفيه الأوثان فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام كما يدعون، فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه كما جاء في صحيح البخاري. وأيضا لم يدخل صلى الله عليه وسلم البيت الذي فيه صور، وتوعد أصحاب الصور بأنهم سيعذبون يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا دليل على عدم جواز قصد الأماكن التي بها تماثيل وأصنام حتى لو للمشاهدة والفرجة خصوصا، وإن أغلب المتاحف تعرض التماثيل التي كانوا يعتبرونها في الجاهلية آلهة تعبد أو ملكا يعظم. وأيضا ما حرم فعله واتخاذه حرم النظر إليه والفرجة عليه، لأنه يتعارض بغض المنكر مع الاستمتاع بالنظر إليه والإعجاب به، كما أن الفرجة على التماثيل والأصنام هي من الإعانة على بقائها والعناية بها، لا سيما وإن بعض المتاحف قد فرضت دفع عوض مالي مقابل دخولها، ولا شك أن المبالغ المدفوعة هي إحدى مقومات حفظ تلك الآثار الوثنية ورعايتها والاهتمام بها والإعانة على بقائها ودوامها. فحكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية بالزيارة سياحة ونزهة محرم شرعا، سواء كانت آثار الأصنام والأوثان في مكانها الذي وجدت به أو كانت داخلة في المتاحف أو المعابد أو أي مكان تعرض فيه. ومصطلح الجاهلية، وإن قصد به هنا حالة الجهل والضلال التي مر بها مشرك العرب في شبه الجزيرة، فكذلك المصطلح بمفهومه العام يشمل الآثار الفرعونية والبابلية والفينيقية، فهي من الآثار الجاهلية المخالفة للهدي الرباني. فكل ضلال وكفر وإلحاد حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت مسمى الجاهلية. وتجدر الإشارة إلى أن علم الآثار والتنقيب عن القطع والهياكل الأثرية بصورته الحديثة علم غربي محض لا عناية للمسلمين به، بل أهملوه لعدم أهميته، وإنما كان المسلمون يطلقون الآثار على المرويات النبوية التي من أقواله وأفعاله وسيرته صلى الله عليه وسلم، فتلك الكتب التي تجمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح هي كتب الآثار. ويتوسع أهل اللغة في بيان معنى الآثار إلى أنه علم يبحث عن أقوال وأفعال العلماء الراسخين وسيرهم في أمر الدين والدنيا. وهذا هو غاية ما يفهم من مصطلح علم الآثار قبل قرنين تقريبا. أما عن تأسيس علم الآثار كعلم مستقل له مقدماته وأدواته ونظرياته وتصنيفه من العلوم الإنسانية المعروفة بالمصطلح العصري، إنما هو من اختراعات الغرب، فقد نشأ وأسس على أيديهم، بل وتولوه حتى في ديار المسلمين وتربعوا على أعلى المناصب من خلاله، وصنف فيه مؤلفوهم المؤلفات والرسائل. وبالطبع من خلال ما تقدم يتبين مدى البون الشاسع بين مراد المسلمين وأهدافهم من الآثار وبين نظرات الغرب المادية البحتة من دراسة الآثار واعتبارها حضارة من الحضارات. ومن المؤسف أن يجعل المسلمون مقياس الحضارة ما تخبئه أرضها من قلاع وحصون وصور ونصب وتماثيل وغير ذلك من آثار الأمم التي سبقتهم، متناسين عبودية المخلوقات التي كانت سائلة آنذاك وما تشير إليه القرائن من علو طبقة على أخرى، والذي جاء الإسلام بهدمه ونقضه، وتحرير الإنسان من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق. وهذه الحرية الحقيقية التي كفلها الإسلام للإنسان لإثراء فكره ونشر العلوم النافعة وتفقيه الناس وسد فاقتهم واحتياجاتهم وتوفير الأمن الفكري والأمان المعيشي. فلأجل ذلك نجد أن الآثار الوثنية والجاهلية القديمة اشتملت على أشكال وألوان من الانحرافات العقدية التي أصابت البشرية في حقبة من الزمن، حتى فشى فيها الجهل وبرز التخلف وساد الضلال وعم، حيث يبرز المجتمع الإسلامي في عصور القوة بالعلم النافع وتفتح فيه المدارس والجامعات على اختلاف تخصصاتها وتكثر فيها المؤلفات النافعة. والنتيجة التي نخرج بها أن علم الآثار في أصله غربي ولا علاقة للمسلمين بالمفهوم الذي يرمي إليه المستشرقون. ومن المعلوم أن التاريخ هو العمود الفقري لعلم الآثار، ولا يفهم من ذلك تنقص علم التاريخ أو نبذه والتحذير منه، بل إن التاريخ هو أداة ربط الخلف بالسلف، إذ إن معرفة تاريخ الأمم مهم، وكما قيل من ليس له ماض ليس له حاضر. فالتاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم وعاداتهم. انتهى. وقد أغنى الله جل جلاله المسلمين بأعظم تاريخ وأروع سيرة تحكي حياة أفضل البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة والحفاظ والقادة والفاتحين والعلماء الأفذاذ بما تشحذ به عقول المسلمين اليوم، ليتخذوا من سيرهم وأخلاقهم وصبرهم ومثابرتهم وجدهم وثمرة جهودهم التي لا زال المسلمون ينهلون ويحصدون منها كل نافع ومفيد. هذا هو التاريخ الذي يحتاجه المسلمون اليوم. أما عن تاريخ الأمم الهالكة والتاريخ الجاهلي وتاريخ الفراعنة والبابلية وغيرهم من الآثار الوثنية، فلا حاجة للمسلمين به إلا الاعتبار والاتعاظ بما حصل لهم من عذاب ونكال بسبب كفرهم وطغيانهم، ليجتنبوا فعلهم ويحذروا منه. ولم يظهر الشغف لمعرفة التاريخ القديم وتعظيم الأمم البائدة والفخر والاعتزاز بهم إلا بعد ظهور الاهتمام بعلم الآثار وما حصل بسببه من افتتان الناس بأمور تنافي الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة، كاستخراج الأصنام والتعصب الوثنيات وإحياء القبور والغلو فيها وتعظيمها وتقديسها. فالحاصل أن الانتماء والاعتزاز بغير الإسلام من أمور الجاهلية، والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم من سمعه يقول يا للأنصار ومن يقول يا للمهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، ثم قال دعوها فإنها منتنة، أخرجه البخاري في صحيحه. فالاعتزاز بالوثنيات السابق ذكرها أو حتى بالقبيلة أو بالقومية أو بالعروبة أو بالإنسانية كلها تعتبر اعتزاز وانتماء بأمور الجاهلية، فالجاهلية وأهلها مذمومون، بل كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم، كحمية الجاهلية وظن الجاهلية وتبرج الجاهلية وعزاء الجاهلية ودعوى الجاهلية وحكم الجاهلية. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا الاعتزاز بالإسلام ويفخروا بالجاهلية وأهلها، ولا يليق بهم ذلك، لأن هذا إحياء للجاهلية التي أذهبها الله بالإسلام وأبدل المسلمين بخير منها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، صحيح الجامع الجزء الأول 538. وأخرج الحاكم في مستدركه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. والخلاصة أن الله جل جلاله أغنى المسلمين بأعظم تاريخ وأروع سيرة تتعلق بأفضل البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة والحفاظ والقادة والفاتحين والعلماء الأفذاذ، بما تشحذ به عقول المسلمين اليوم بما يغنيهم عن التعلق بالتاريخ الجاهلي القديم، والتي لو تحقق ثبوتها لم يكن لها أثر في إصلاح واستقامة. أيضا أن الانتماء والاعتزاز بغير الإسلام من أمور الجاهلية التي أذهبها الله بالإسلام وأبدل المسلمين خيرا منها، حيث إن الجاهلية مذمومة في كل أحوالها. فحكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية بالزيارة سياحة ونزهة محرم شرعا، سواء كانت آثار الأصنام والأوثان في مكانها الذي وجدت به، أو كانت داخلة في المتاحف أو المعابد أو أي مكان تعرض فيه. آثار القبور والمشاهد. المراد بالقبر هو مدفن الميت في الأرض من الشق أو اللحد، والمراد بالمشاهد كل ما نصب على قبور المعظمين سواء كانت بناية أو قبة أو شاهدا وغيرها. حكم إحياء القبور والمشاهد، والتي يمكن عرضها في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إحياء القبور بالبناء عليها وتجصيصها وتسريجها. اتفق أئمة الإسلام على تحريم البناء على القبور والنهي عن اتخاذها مساجد استنادا على النصوص الشرعية الصريحة الدالة على النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والأمر بهدم ما بني عليها. فالأدلة الواردة في تحريم البناء على القبور وتجصيصها وتسريجها على قسمين. القسم الأول من الأدلة التي جاء فيها تحريم البناء على القبور وتجصيصها ما يلي: 1- حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، أخرجه مسلم في صحيحه. يؤخذ من هذا الحديث عدة أحكام، منها: ألف، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وتجصيصها، والأصل في النهي التحريم الذي يأثم فاعله. ب، عموم التحريم من جانبين: الجانب الأول جميع المقبورين سواء كانت قبور الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين، لأنها ذريعة إلى الشرك. الجانب الثاني جميع ما يبنى على القبور كبناء المساجد والقباب والزوايا والمقامات والشواهد، ويشمل كل شيء يرتفع فوق القبر وينصب عليه. 2- وجاء في سنن النسائي حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه. الحديث: جاء النهي عن الزيادة من غير ترابه، وأن لا يزيد ارتفاعه على وجه الأرض شبرا أو شبرين حتى يعرف فيصان ولا يهان. ولا مخالفة بين النهي عن البناء على القبور والأمر بالزيادة عليه شبر أو شبرين، إذ المراد تسوية ما رفع عليه من البناء الزائد عن الحد المشروع. 3. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الكنيسة التي وصفت له بأرض الحبشة: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله، أخرجه البخاري في صحيحه. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: القبور والتماثيل. الحديثان يدلان على تحريم الصلاة مستقبلا القبر، وعلى السجود عليه، وبناء المساجد على القبور، وأنه كبيرة من الكبائر، ومن فعل ذلك فهو من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. واتخاذ القبور مساجد يدل على 3 معان: ألف الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، باء قصد الصلاة إلى القبور واستقبالها بالصلاة والدعاء، جيم بناء المساجد عليها. فبناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد بلا بناء كلا الأمرين محرم شرعا، ومن كبائر الذنوب آثم فاعلها بالمستفيض من السنة. 4. حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجه البخاري في صحيحه. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لئلا يفعلوا كما فعل اليهود والنصارى، وأن هذا الفعل موجب للعنة الله عليهم وكذلك على من فعل مثلهم من هذه الأمة. 5. جاء اللعن على من اتخذ السروج على القبور استنادا على حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، صحيح ابن حبان. وإيقاد السروج على المقابر موجب للعنة الله جل جلاله لأسباب: ألف أن في إسراج القبور تعظيما لها، وتعظيمها ذريعة قوية إلى الغلو والافتتان بها، باء أنه كبيرة من كبائر الذنوب بدليل لعن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، جيم أن فيه تشبيها بالمجوس، دال أن فيه إضاعة للمال من غير فائدة، أن فيه إضاعة للمال من غير فائدة بل حصول مضرة. القسم الثاني من الأدلة التي جاء الأمر فيها بوجوب هدم ما بني على القبر وتسويته بالأرض: 1. أوصى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أحد التابعين قائلا: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أخرجه مسلم في صحيحه. والبناء على القبور يدخل في عموم إشراف القبر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويته، وعدم إقراره يدل على تحريمه. 2. وجاء في صحيح مسلم أن ثمامة بن شفي رحمه الله قال: كنا مع فضالة بن عبيد رحمه الله بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. 3. هدم الرسول صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه، كالمساجد المبنية على القبور والقباب، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام، وحكم الإسلام فيها أن تهدم وتسوى بالأرض. 4. أمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بتسوية القبور فسويت، إلا قبر أم عمرو ابنة عثمان، فقال: ما هذا القبر؟ فقالوا: قبر أم عمرو، فأمر به فسوي. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. 5. إنكار ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى فسطاطا على قبر فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. فتلك الآثار المروية صريحة جلية واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد. وفي دواوين السنة أحاديث كثيرة في معنى ما أوردت سابقا، ولعل ما اقتصرت عليه يكفي في بيان الحكم ومقنع لمن أراد الحق ورزقه الله البصيرة. ومن المهم الإشارة إلى بعض فوائد الأحاديث والآثار المروية السابقة وأوجه تحريمها بما يلي: 1. أن البناء على القبور من فعل اليهود والنصارى، وأن فعلهم موجب للعنة الله عليهم وعلى من فعل مثلهم من هذه الأمة. والمتأمل ذلك يجد أن البناء على القبور فيه شبه بأهل الكتاب، وتعظيم الموت فيه شبه بعبدة الأصنام. 2. أن البناء على القبور وسيلة للغلو في المقبور وذريعة للوقوع في البدع والشركيات كما هو مشاهد وواقع عند بعض المشاهد والمقابر. 3. أن القباب التي أحدثت في أول الأمر كان المقصود منها نفع الميت لا الانتفاع منه، وكانت تبنى مؤقتة لا مستديمة، بخلاف ما حصل بعد ذلك من البناء المستديم من المساجد والقباب والزوايا والمقامات، واعتقاد الانتفاع من الميت والتوسل به والاستغاثة وطلب ما لا يطلب إلا من الله جل جلاله. 4. أن البناء على القبور بدعة منكرة من البدع التي أحدثت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، مع إنكار الصحابة على من فعل ذلك من العامة، كما أنكر ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى فسطاطا على قبر فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. 5. وجوب هدم كل قبر مسرف وكل مشهد مرفوع وكل أثر مقدس يفضي إلى التعظيم والغلو. 6. لما كان منشأ عبادة الأصنام من فتن القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الافتتان بها حماية لجناب التوحيد وحسم مادة الشرك وسدا للذرائع المفضية إليه، فإن التهاون في هذه الوسائل يفضي إلى الشرك الأكبر والخروج من الملة. 7. لا يظن الظان أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السروج عليها أن هذا تنقص لأصحابها، بل هذا من إكرامهم واحترامهم وسلوك المنهج القويم تجاههم، حيث إن القصد من الزيارة السلام على الميت والدعاء له والاعتبار والاتعاظ بالموت وتذكر الآخرة. 8. أن الاهتمام بالقبور وآداب الزيارة كما جاء في الشرع بعدم الجلوس وعدم المشي عليها وعدم رمي النفايات وليس بإحيائها بالبدع كالبناء عليها واتخاذها مسارد. المسألة الثانية: إحياء القبور والمشاهير باتخاذها معلما أثريا ومزارا سياحيا. حكم هذه المسألة مترتب على حكم المسألة السابقة، إذ إن في إحياء القبور والمشاهير باتخاذها معلما أثريا ومزارا سياحيا يستلزم البناء عليها وتسريجها، هذا في أقل الأحوال. وقد بينت في المسألة السابقة بالأدلة ما يدل على تحريم البناء على القبور وتسريجها وغيرها من الوسائل الشركية التي تفعل عند القبور. فاتخاذ القبور معلما أثريا فيه محذوران: الأول البناء على القبر وقد تقدم بيانه، الثاني إحياؤه بمخالفات شرعية كما سيأتي بيانه، حيث إن إحياء القبور والمشاهير باتخاذها معلما أثريا ومزارا سياحيا مناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية. فمن أوجه تحريم اتخاذ القبور من المعالم الأثرية والمزارات السياحية: 1. أن الشريعة جاءت بمنع تعظيم القبور وسد الذرائع المفضية لكل ما يحصل به تعظيمها والبناء عليها وتجصيصها وإبرازها وإيقاد السروج، لا ريب أن كل ذلك مفض إلى تعظيمها. 2. مناقض لمقاصد الشريعة في زيارة القبور من جانبين: ألف أن فيه نوعا من المباهاة والسمعة والفخر، والمقابر ليست موضعا لذلك لأن زينة الدنيا قد ارتفعت بالموت، والقبور من منازل الآخرة ولا محل للمباهاة فيها. ب أن فيه مخالفة للصفة الشرعية الخاصة بزيارة قبور المسلمين، لأن زيارة المقبرة بغير قصد الاتعاظ داخل في النهي، وهو أمر محدث غير مطلوب شرعا. 3- إذا كان القبر مزارا أثريا فلن يسلم من البناء عليه وتزيينه ورفعه وإبرازه وتسريجه والكتابة عليه، وهذا يناقض صفة الشرعية للقبر. 4- أنه وسيلة للغلو في المقبور وذريعة للوقوع في البدع والشركيات كما هو مشاهد وماثل للعيان عند كثير من القبور والمشاهد. 5- أنه يفضي إلى اتخاذها عيدا بالاجتماع إليها أو تكرار الزيارة لها. 6- أنه تشبه بالمشركين عبدة الأصنام من أهل الجاهلية وبالكفار من أهل الكتاب. 7- أنه يفضي إلى الإسراف وإضاعة المال بلا مبرر له ولا مصلحة. وبهذا يتبين حرمة اتخاذ القبر معلما أثريا، وأبرز أوجه التحريم في ذلك مخالفة القبر للصفة الشرعية ومخالفة الزيارة لمقاصد الشريعة. وأما بالنسبة لزيارة الرجال للقبور في حال انتفاء الصفة الشرعية للقبور بالبناء عليها وحصول المنكرات التي يصل بعضها إلى الشرك بالله، فتمنع الزيارة شرعا لا لتحريم أصل الزيارة، وإنما الحرمة عارضة لما صاحب القبر من مظاهر شركية وتصرفات بدعية، ويستثنى من ذلك من يزورها منكرا ولديه القدرة الشرعية على تغيير المنكر أو إزالته. والخلاصة شدة نكير السلف على من بنى على القبور وشيد المشاهد والأضرحة وعظمها لمخالفة ذلك صريح النصوص الشرعية. المسألة 3- زيارة المسلم للقبور والمشاهد. يختلف حكم زيارة القبور والمشاهد باختلاف هيئة المكان الذي لا يخرج عن حالين: ألف القبور الشرعية التي لا بناء عليها ولا يزيد فيها ارتفاع القبر عن الأرض نحو شبرين، ب المشاهد البدعية المبني عليها المسجد أو القبة أو الفسطاط أو الخباء وغيرها من الأبنية. الحالة الأولى حكم زيارة القبور الشرعية. ورد النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام ثم أذن بالزيارة، وقد علل بعض العلماء ذلك بأنه من باب سد ذريعة الشرك، لكون المسلمين حديثي عهد بالكفر، ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم بالزيارة مع التحلي بآدابها والتقيد بضوابطها حتى لا تتعلق القلوب بالقبور وأهلها فيقع الغلو والشرك بالله تعالى. فالنهي جاء أولا عن زيارة الرجال والنساء جميعا، ثم جاءت الرخصة لهم في زيارة الرجال والنساء، ثم استقر المنع للنساء وبقي الإذن للرجال، لأن النساء لا يصبرن عند زيارة القبور وقد يجزعن بتذكرهن للميت، فكان من حكمة الله أن منعهن من زيارة القبور لئلا يفتتن بالجزع أو يفتتن بهن. فزيارة القبور في حق النساء محرم مطلقا على الراجح، لأن المنع في حقهن ثابت تحريمه بالأدلة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور، صحيح ابن حبان. وفي رواية: لعن زوارات القبور، حديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه. واللعن على الفعل من أدل الأدلة على تحريمه. وأما الرجال يستحب لهم زيارة القبور على قول جمهور الفقهاء، والدليل على ذلك: 1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، حديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه. 2- فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه وشهداء أحد ومقبرة بقيع الغرقد. والزيارة الشرعية للمقابر يقصد بها أمران: الأمر الأول يتعلق بالميت بالسلام عليه والدعاء له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم عند زيارة القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم في صحيحه. الأمر الثاني يتعلق بالحي الزائر باتباع السنة وامتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، أخرجه مسلم في صحيحه. فزيارتها للاتعاظ والاعتبار وتذكر الموت والآخرة، وللتنبيه على أنه لا بقاء لأحد من المخلوقين ولو كان نبيا أو وليا. وهذا سر الترغيب في زيارة القبور لغير، فمن اعتقد غير ذلك فقد خالف الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما عن حكم زيارة المسلم القبور وبيان ما يحصل فيها من أمور، فالزيارة على 3 أحوال: 1- شرعية، 2- بدعية، 3- شركية. الحالة الأولى الزيارة الشرعية، هي الزيارة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم بأن يزور فيها القبور مع الالتزام بالضوابط الشرعية حسما لذرائع الشرك وحفاظا على جناب التوحيد والتحلي بالأداب المرعية، لأن لقبور المسلمين حرمة إذ هي بيت الميت. لأجل ذلك فرض الشرع آدابا لا بد من التحلي بها أثناء الزيارة، وضوابط يجب الالتزام بها قبل الزيارة. ومن الضوابط الشرعية التي يجب على المسلم الالتزام بها قبل الزيارة ما يلي: 1- ألا يتخذ القبر عيدا، سواء بالاجتماع إليه أو اعتياد المجيء إليه بتكرار الزيارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه. وفي رواية: لا تتخذوا قبري عيدا، أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فاتخاذ القبر مسجدا وموسما وعيدا من الأعياد تشد الرحال إليه كما تشد الرحال للمساجد الثلاثة من أشد البدع الموصلة إلى الشرك. 2- ألا يشد الرحال لزيارة القبور لعدم جواز شد الرحال إلا للمساجد الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، أخرجه البخاري في صحيحه. ومن المهم التنبيه إلى ما يفعله بعض الناس من شد الرحال إلى قبور بعض الأنبياء على حد زعمهم في أيام معلومة، فهو خطأ ظاهر من وجهين: 1- أن كل القبور المضافة إلى الأنبياء عليهم السلام لا يصح منها شيء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، والخلاف قائم في قبر إبراهيم عليه السلام، إذ لم يرد في تحديده خبر صحيح، وغاية ما روي في ذلك آثار معضلات بأسانيد واهيات فلا يلتفت إليها، وإن ساقها بعض المبتدعة مساق المسلمات، إذ إن ليس في معرفة قبور الأنبياء عليهم السلام بعيانها فائدة شرعية، وليس حفظ ذلك من الدين، ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين، وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك من البدع المنهي عنها. 2- أنه لا يجوز شد الرحال لأي قبر كان استنادا للدليل المذكور آنفا. ومن المعلوم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف القبور بلا ارتياب، إذ هو صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل بني البشر على الإطلاق، ومع ذلك يزار قبره كما تزار بقية القبور للسلام وللتعاظ والاعتبار وتذكر الموت. فإذا كان هذا ما يفعله المسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبر غيره من الصالحين أولى وأحرى. ومن المنهيات التي يجتنبها الزائر للقبور ما يلي: 1- الجلوس أو الاتكاء على القبر. 2- المشي عليه أو وطئه. 3- الحديث في أمر الدنيا. 4- رفع الصوت. 5- رمي النفايات أو شيء من النجاسات. وإما ورد من المنهيات يدل على تمام محاسن الشريعة الإسلامية ومظاهر كمالها فيما يلي: 1- إكرام منازل الموتى. 2- احترام الميت المسلم في قبره بمنزلة احترامه في داره التي يسكنها في الدنيا، لأن القبور هي ديار الموتى ومنازلهم، فليس في الزيارة الشرعية تعظيم للمقبور ولا حاجة الزائر للميت ولا سؤاله ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت بالدعاء له والترحم عليه، وهذا عكس ما يحصل في الزيارة الشركية والبدعية. الحالة الثانية زيارة البدعية، وهي قصد القبور والمشاهد لأجل الصلاة والدعاء لله عندها رجاء الإجابة والقربة لله، وهي بدعة باتفاق الأئمة ويحرم بلا نزاع، وكذلك التقبيل والتمسح بها والتوسل إلى الله بجاه الميت وغيرها من الأمور التي تحرم وتخل بآداب وضوابط الزيارة الشرعية السابق ذكرها. الحالة الثالثة الزيارة الشركية، هي قصد القبور والمشاهد لأجل التقرب إلى أصحابها المقبورين بأنواع من العبادات، كالطواف حولها والالتجاء إلى الميت والاستغاثة والاستعانة به لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الأمور التي كان عباد الأوثان يطلبونها من أوثانهم، وهذه الزيارة الشركية نتيجة الغلو الذي حذر أمته منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن زيارة القبور للفرجة والاطلاع والتنزه فأمر محدث غير مطلوب شرعا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد زيارة قبر أمه قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. أخرجه مسلم في صحيحه. فالتذكر والاتعاظ بالموت هو المقصد الشرعي من زيارة المقابر، وأما قصد زيارة القبور للفرجة والتنزه فهي زيارة تناقض وتعارض المقصد الشرعي وتنافيه. حكم زيارة المشاهد البدعية. تقدم تقرير استحباب زيارة الرجال للقبور، ولكن إذا انتفت الصفة الشرعية للقبور بالبناء عليها وحصلت المنكرات التي يصل بعضها إلى الشرك بالله تمنع الزيارة شرعا، ليس لتحريم أصل الزيارة وإنما لأجل الحرمة العارضة لما يصحب القبر من مظاهر شركية وتصرفات بدعية، ويستثنى من ذلك من يزورها ناصحا وتكون لديه القدرة الشرعية على تغيير المنكر أو إزالته. ومن أوجه تحريم زيارة المشاهد البدعية ما يلي: 1- أن البناء على القبور محرم شرعا باتفاق الأئمة كما سبق بيانه، وما كان محرم في نفسه حرم النظر إليه كما قرر ذلك الفقهاء، وأيضا رؤية المنكر كسماعه، فكما يحرم سماع المنكر فكذلك رؤيته، وعليه يحرم حضور المكان الذي فيه منكر. 2- تحرم زيارة المشاهد لما يصاحبها من رؤية المنكرات التي قد يصل بعضها إلى الشرك الأكبر، وحرمة الزيارة ليس لذاتها وإنما عارضة لما تخلل المكان من وجود وسائل شركية وكذلك ما يصدر من الزوار من تصرفات بدعية. 3- زيارة المشاهد فيه تكثير لسواد عباد القبور، وما يميز أهل الحق عن أهل الباطل اختلاف السبل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن زار المشاهد من غير حاجة إلا لتكثير سواد أهله ولم يفعل ما يوجب الشرك فهو عاص. 4- يخشى من زيارة المشاهد الفتنة من جهتين: الجهة الأولى افتتان غيره بزيارته خصوصا إذا كان قدوة لتأسي الجهال به، ففعله عرضة لفسادهم. الجهة الثانية فتنة للزائر نفسه لما يرى، وقد يستنكر في بداية الرؤية ثم مع الوقت يصبح لا يتمعر قلبه من المنكرات، لأن القلب إذا كان نقيا ضج لحدوث المنكر، فإذا تكرر مر عليه ولم ينكر فيصبح بليد الطبع لا ينفر، كما نبه إلى ذلك المحدث ابن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين 105 بقوله: قد تقوم كثرة رؤية المنكرات مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز والإنكار، لأن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها وتكرر في العين شهودها ذهبت عظمتها من القلوب شيئا فشيئا إلى أن يراها الإنسان فلا يخطر بباله أنها منكرات، ولا يميز بفكره أنها معاص لما أحدث تكرارها من تأليف القلب لها. 5- يحرم قطعا زيارة المشهد الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو عيد من أعيادها، والدليل على ذلك لما نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وتتلخص أحكام الزيارة مما سبق فيما يلي: يتبين أن أحكام زيارة الرجال للقبور لا تخرج عن 3 أحوال، وهي: 1- زيارة القبور الشرعية للاتعاظ والاعتبار وللسلام على الموتى والدعاء لهم اتباعا للسنة النبوية، وهي الزيارة الشرعية للقبر فاعلها مثاب إذا كانت زيارته خالصة صوابا. 2- زيارة القبور والمشاهد للتقرب إلى الله بالموتى واتخاذهم أسبابا والدعاء بهم، وهي الزيارة البدعية فاعلها فاسق مستحق للمقت والعقوبة من الله تعالى، ولكن لا يخرج عن دائرة الإسلام وفعله ذريعة إلى الشرك. 3- زيارة القبور والمشاهد للتقرب إلى الموتى ودعائهم والاستغاثة بهم لقضاء الحوائج والتوسل إلى المقبور بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، وهي الزيارة الشركية فاعلها خارج عن الإسلام لنقضه توحيد الألوهية والربوبية وارتكابه الشرك الأكبر الذي يكفر صاحبه. وللاطلاع على المزيد من أقوال الأئمة الأعلام حول تحريم إحياء آثار القبور، والذي يؤكد ما تقدم من أوجه التحريم وتقرير المنع، مراجعة الكتاب الأصل من صفحة 319 إلى 331. ومن اطلع على الأقوال يتبين له شدة نكير أهل العلم من الأئمة والعلماء والمؤرخين على من أحيا القبور بالأبنية بجميع أشكالها، وأنهم متفقون على تحريم كل ما بني على القبور بالعموم، ووجوب هدمها وتسويتها بالأرض لما يؤدي إليه ذلك من الوقوع في الشرك والفتنة والضلال المبين. فإحياء آثار القبور والمشاهد هو السبب الرئيس لضعف المسلمين وأوانهم، وللأسف الواقع المرير يشهد بذلك، فقد لاقت المشاهد والأضرحة من قبل القبوريين من دعاة الضلالة التقديس والعناية ما لم تلقه اللات والعزى، ولا ظفرت بها مناة الثالثة الأخرى، ولا تمتع بها هبل في الجاهلية. فلا يكاد المسلم ينزل في بلد من بلاد العالم الإسلامي إلا ويقابله قبر مشرف، أو قبة مرفوعة على رفات مقبور، أو مسجد مبني على قبر ولي معظم عندهم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على المسلمين في المملكة العربية السعودية بأن طهر أرضها وأهلها من رفع القبور والبناء عليها، وسد كل وسيلة شركية تقام حولها، بفضل الله أولا، ثم بفضل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة بقوة الحجة وقوة السلطان، الإمام محمد بن سعود رحمهما الله، وأيد من عقبهما ومن سار على نهجهما. وهذه من أجل النعم الباقية وأعظمها علينا وعلى المسلمين جميعا، فواجبنا تجاه هذه النعمة رعايتها والمحافظة عليها وشكرها لتدوم وتزيد. ومن المعلوم بالأدلة الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع تحريم البناء على القبور وتسريجها، ولكن بعض المخالفين لأهل السنة يثيرون شبهات حول المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبريرا لمخالفاتهم. والخلاصة، وبالجملة، فإن الآثار على تنوعها واختلافها وأحكامها لا تخرج عن أحد هذه الحالات. الحالة الأولى آثار ثابت إحياؤها، وخص الشرع قصدها لأمور: ألف، التعبد بها تقربا إلى الله عز وجل، مثالها الآثار النبوية الحديثية المروية. ب. الاتعاظ والاعتبار والتذكير بالآخرة، كزيارة القبور بشكل عام، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع وشهداء أحد على الخصوص دون سفر وشد رحال. الحالة الثانية آثار غير ثابت إحياؤها، وليس لها خصوصية في الشرع، ولا تقصد لا بالعبادة ولا بالزيارة فضلا عن شد الرحال إليها. مثالها: واحد، آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية. اثنان، الآثار الوثنية الجاهلية. ثلاثة، آثار الأمم الهالكة. أربعة، آثار المشاهد البدعية. المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار لا تخلو من أحد أمرين: الأول، مخالفات متعلقة بإحياء الأثر نفسه، سواء كان شجرا أو حجرا أو مقام شخص. الثاني، مخالفات متعلقة بإحياء الزائر للآثار. فالأمر الأول المخالفات المتعلقة بالأثر نفسه، كإحيائه والاهتمام به بالبناء عليه وزخرفته وتسريجه وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تعظيمه وتقديسه. وأما الأمر الثاني المخالفات المتعلقة بإحياء الزائر للآثار، وهي متعلقة بمراده وقصده من الزيارة وما يصدر عنه من أقوال وأفعال وسلوكيات عند تلك الآثار. فأما ما يتعلق بمراد الزائر وقصده فلا يخلو الأمر من حالين: واحد، أن يكون قصد الزائر التنزه والسياحة، وقد تقدم بيان حكم ذلك في كل نوع من أنواع الآثار والتفصيل فيه. اثنان، أن يكون قصد الزائر للآثار التعبد والتقرب إلى الله جل جلاله، فهنا تتأكد المخالفة أكثر، فكثير منها لا يخلو من أن تكون بدعا أو شركيات تنافي أصل التوحيد أو كماله. وكما أن الأصل في العبادة التوقيف والمنع حتى يثبت الدليل الصحيح على مشروعيتها، فكذلك لا تقبل العبادة إلا بتحقق شرطين، هما 1- الإخلاص لله تعالى، 2- المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة لابد أن يتوفر فيها شرطان: 1- المتابعة في صورة العمل، 2- المتابعة في القصد. فينقسم الناس في هذه القاعدة إلى 4 أقسام: 1- الموحد السني المخلص لله جل جلاله المتابع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، 2- المبتدع المخلص في أعماله غير المتابع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، 3- المشرك غير مخلص لله جل جلاله، 4- المبتدع المشرك من لا إخلاص له ولا متابعة. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يصل العبد إلى الله إلا بتوحيد الله وبموافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في سننه. فإذا تقررت هاتان القاعدتان وعمل بهما سلم المرء من الوقوع في المخالفة، وعبد الله على بصيرة واتباع لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل مخالفة شرعية هي في أصلها مخالفة لكلمة التوحيد. وبما أن معظم المخالفات العقدية المتعلقة بإحياء الآثار قد تشترك فيها تلك الأحوال المتقدم ذكرها، سواء كانت مخالفات متعلقة بالأثر نفسه أو متعلقة بالزائر، فسيكون الحديث عن أبرزها وأكثرها وقوعا وانتشارا، وهي مخالفة كلمة التوحيد، والتي ينتج منها مخالفات أخرى تتعلق بعدة مسائل، منها: 1- التبرك، 2- التوسل، 3- أعمال تعبدية أخرى. مخالفة كلمة التوحيد. كلمة التوحيد لا إله إلا الله أصل الإسلام، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ومضمونها أن لا يعبد إلا الله وحده، والله هو الإله الذي تأله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما. فلا يدعى ولا يستعان ولا يستغاث ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجى إلا هو وحده لا شريك له. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل جلاله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمدلول الشرعي لكلمة التوحيد هو اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له، وإفراده عز وجل بالعبادة والتوجه إليه وحده بطلب المنافع ودفع المضار ونفي الكفء والمثل عن ذاته تعالى وصفاته، فهو المتصف بصفات الكمال، ونفي الشريك له في الربوبية والإلهية، فكما أنه الخالق الرازق المحيي المميت وحده فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فكل من دعا مخلوقا أو استغاث به أو اعتقد فيه شيئا من خصائص الإلهية فهو مخالف لكلمة التوحيد، مشرك بالله تعالى، وإن قال بلسانه لا إله إلا الله، لأن فعله واعتقاده يخالف مقتضيات كلمة التوحيد لاقترافه أعظم الكبائر وأول 7 الموبقات وأظلم الظلم، وهو الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لإعطائه المخلوق ما لا يستحقه، لأن العبادة حق لله وحده ولا ند ولا شريك له سبحانه وتعالى، لقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتتمثل حقيقة كلمة التوحيد في إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه. فترجع هذه الحقيقة إلى أمرين: 1- لا إله، نفي الألوهية كلها عن غير الله، 2- إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، ولا يتحقق معناها إلا بمعرفتها والإقرار بها وبالقيام بمقتضاها ظاهرا وباطنا، وتخليصها وتصفيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله تعالى في الأقوال والأفعال والإرادات. نخلص مما سبق إلى أن تحقيق كلمة التوحيد تعتمد مع فعل الفرائض على ترك 3 أمور، وهي: 1- ترك الشرك بأنواعه، 2- ترك البدع بأنواعها، 3- ترك المعاصي بأنواعها. فإذا اجتنب المسلم هذه الأمور كان محققا لكمال كلمة التوحيد. فإن المخالف لكلمة التوحيد إما أن يقع في: 1- الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، 2- الشرك الأصغر المنافي لكماله، 3- البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره، فالأحكام المترتبة على مخالفة كلمة التوحيد يختلف حكمها على حسب نوع المخالفة، فيكون حكم المخالفة إما شركا أو بدعة أو معصية. سبب الانحراف عن كلمة التوحيد: تعددت أسباب الانحراف عن كلمة التوحيد وتنوعت صور مخالفتها، وإن اغترار الناس بتعظيم الآثار الوثنية الجاهلية يعد أحد صور مخالفتها. وأما عن أبرز أسباب الانحراف فهي عدم معرفة المراد الشرعي لكلمة التوحيد، والخلل في فهم المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة، المؤدي إلى الخلط بين معنى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وجعلهما معنى واحدا. وتفسير المعنى المراد بلا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا مدبر ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله وحده لا شريك له تفسير ناقص. فظن المخالفون لكلمة التوحيد أنهم بإثبات أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت قد حققوا مقتضى لا إله إلا الله، وإن صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه لا يخالف كلمة التوحيد بزعمهم، وهذا غير صحيح بل باطل غاية البطلان. فالمشركون مقرون بتوحيد الربوبية، وهذا التوحيد مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أم كافرا، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والقائلون بأن لا خالق إلا الله ولا مدبر ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله وحده لا شريك له لا يكونوا مسلمين بهذا القول، لأن هذا القول مشترك فيه كافة الناس من اليهود والنصارى والمشركين، إنما قرر الله تعالى توحيد الربوبية لإثباته وتأكيده والاستدلال به على وجوب توحيد الألوهية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقرون حقيقة بتوحيد الربوبية يستلزم منهم الإقرار بتوحيد الألوهية، إذ إن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله، فكما أنه الخالق وحده فهو المستحق للعبادة وحده، وكما أنهم مثبتون مؤمنون بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى فذلك يلزمهم بصرف العبادة له وحده لا شريك له. فيزعم المخالفون لكلمة التوحيد أنهم معترفون بأن الله جل جلاله وحده الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وليس الآثار التي يتقربون إليها شيئا من الخلق أو الرزق أو التدبير، ولكن يتقربون إلى المقبورين والأصنام والأوثان وغيرها بحجة أنها واسطة ووسيلة تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيصرفون أنواعا من العبادات عند الآثار تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك من أوجه الشرك بالله تعالى الذي نفاه عن نفسه جل جلاله في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبيان أوجه الشرك الحاصلة من الذين يدعون من دونه من المخلوقات ما يلي: 1- لا يملكون مثقال ذرة من ملكه جل جلاله. 2- ليس لهم من شرك في السماوات ولا في الأرض. 3- ليس أحد منهم معينا ولا ظهيرا لله جل جلاله. 4- لا يملكون الشفاعة إذ إن الله هو مالكها ولا يشفع إلا لمن أذن له ورضي عنه، ومن اتخذ شفيعا من دون الله فهو مشرك. فنفى الله سبحانه وتعالى بذلك عن نفسه جميع أوجه الشرك: الملك والشركة والمعاونة والشفاعة التي لا تكون إلا من بعد إذنه جل جلاله. فيحتجون على عدم شركهم بالله بأنهم لم يعبدوهم وإنما جعلوهم وسطاء وشفعاء ووسائل إلى الله تعالى، ولا يعتقدون نفعهم ولا ضرهم، وهذه هي حجة المشركين. فيقولون: إنا لا نعتقد في طوافنا حول القبر أنه ينفع ويضر أو مستقل في تحصيل المطالب، وإنما نريده وسيلة وواسطة كما قال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وحكى الله جل جلاله قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاعتقادهم أنهم لا يضرون ولا ينفعون لكن يرجون شفاعة الميت أو الصنم أوقعهم في شرك الألوهية، ولو اعتقدوا أنهم ينفعون ويضرون لصار هذا شركا في الربوبية، فإذا عبدوهم واعتقدوا أنهم يضرون وينفعون وقعوا في شركين: شرك الربوبية وشرك الألوهية، فهم بين شرك وشركين، وهم في الحقيقة وقعوا في الشرك الأكبر وانحرفوا عن أصل الدين وأساسه لمخالفة كلمة التوحيد المتضمنة لمعنى توحيد الألوهية، والتي لأجلها بعث الله جل جلاله الرسل وأنزل الكتب وفطر الله عليها جميع المخلوقات، كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الجواب الكافي 138 عن كلمة التوحيد: هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا تدخل الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دهر السلام، وبها ينقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دهر الكفر من دهر الإسلام، وتميزت دهر النعيم من دهر الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة. انتهى. عواقب مخالفة كلمة التوحيد وثمار تحقيقها: إن انتشار الشركيات والخرافات البدعية يلحقهما آثار سيئة وعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، فمن الآثار والعواقب المترتبة على مخالفة كلمة التوحيد ما يلي: 1- تفرق شمل المسلمين وتمزقهم المؤدي إلى ضعفهم وهوانهم. 2- القلق والاضطراب والخوف الدائم الملازم لقلب المشرك بسبب تعلقه بغير الله. 3- عداوة المشرك لله جل جلاله ولنفسه وللمسلمين. 4- الشركيات والبدع والخرافات تدعو إلى كل رذيلة وتبعد عن كل فضيلة. 5- حلول العقاب من الله سبحانه وتعالى على المبتدع وإبعاده عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الشرب منه، والخلود الأبدي في النار لمن وقع في الشرك الأكبر. 6- جلب المبتدع على نفسه اللعنة من الله جل جلاله والملائكة ومن الناس أجمعين. وفي المقابل عدم مخالفة كلمة التوحيد والقيام بها وبمقتضاها يجني المسلم منها ثمارا عظيمة وآثارا حميدة. ومن المعلوم أن التوحيد يرتكز على مصدرين منهما يستقي المسلم عقيدته: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الذي بهما يحقق المسلم تفاصيل هذه الكلمة العظيمة، وكذلك تتحقق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإحياء آثاره الحديثية المروية التي هي أحد ركني الشرع ومن الأساسات التي تنبني عليها العقيدة الصحيحة، وبها تتحقق كلمة التوحيد. فمن أبرز الثمار التي تحصل عند تحقيق هذه الكلمة العظيمة ما يلي: 1- الاعتصام بحبل الله واجتماع الكلمة التي بها تتحقق القوة للمسلمين والنصرة والتأييد على عدوهم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 2- توفر الأمن والأمان في المجتمع الواحد والطمأنينة النفسية والاستقرار الذهني، لأن العبد يعبد ربا واحدا يعلم مراده فيفعل ما يرضيه ويعرف ما يسخطه فيتقيه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. 3- السمو والرفعة في الدنيا والآخرة لأهل التوحيد. قال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. 4- حصول السيادة والاستخلاف في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. 5- عصمة العرض والدم والمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، أخرجه البخاري في صحيحه. هذه لمحة يسيرة إلى بعض ثمار تحقيق هذه الكلمة العظيمة، وإلا فليس شيء من الأمور يجنى من خلاله الثمار الحميدة والآثار الجليلة أعظم من كلمة التوحيد، فهي جماع خيره الدنيا والآخرة. المخالفة المتعلقة بالتبرك بالآثار. المراد من التبرك لغة أي طلب البركة، والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته وزيادة الخير ونماؤه ودوامه. أقسام التبرك بالآثار وأحكامه: ينقسم التبرك إلى عدة أقسام من حيثيات مختلفة. فالتبرك من حيث نوعه ينقسم إلى قسمين: واحد، تبرك مشروع، طلب البركة ورجاؤها من الله تعالى والتماسها في ذات أو قول أو فعل أو زمن أو مكان بإذن الشارع على كيفية مخصوصة بوسائل مشروعة. مثاله أن يلتمس المسلم البركة فيما أذن له الشرع بالتماس البركة فيه، وفي حدود المأذون فيه كالتماس البركة في قراءة القرآن أو الإكثار من العبادات في شهر رمضان وغيرها من الأمور التي ورد في الكتاب والسنة جواز التبرك بها. وحين يأتي الدليل من الكتاب والسنة على عبادة ما، فالأصل فيها مع الإخلاص موافقة الشرع في المتابعة والتأسي في القصد وفي صورة العمل، إذ إن المتابعة في القصد أبلغ من المتابعة في صورة العمل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه الجزء الأول 281. 2- تبرك ممنوع، يقصد به التماس البركة والخير من غير مستند شرعي يدل على ثبوت البركة فيه، كأن يكون أثر حجر أو شجر أو أي أثر ارتبط بذات شخص أو من فصل منه أو مكانا مر به أو جلس أو دفن به. مثاله أن يلتمس المسلم البركة فيما لم يأذن به الشرع بالتماس البركة فيه، أو يتجاوز الحد المأذون له به إلى ما لم يأذن به الشرع كالتماس البركة في آثار مقامات الأنبياء والصالحين والأحجار والأشجار وغيرها من الآثار التي لم يرد في الكتاب والسنة جواز التبرك بها، أو يتجاوز الحد المأذون له به إلى ما لم يأذن به الشرع كالغلو ببعض الآثار وكالتبرك في المساجد الثلاثة وخصوصا المسجد الحرام، والتبرك بما يحويه من أماكن التعبد كالكعبة والحجر الأسود والمقام والتجاوز المشروع عندها. ينقسم التبرك الممنوع من حيث حكمه إلى قسمين: القسم الأول شرك أكبر، وهو اعتقاد استقلال المخلوق بذاته في منح البركة وهبتها، فيطلبون البركة من آثار المخلوقات ويعتقدون أنها تملك البركة وتهبها، أو يعتقدون بتبركهم أنها وسيلة تتوسط لهم عند الله، فإذا طلب بركة الأثر معتقدا أنه بتمسحه به أو تمرغه عليه أو التصاقه به يتوسط له عند الله ويكون وسيلة تقربه لله، فهذا قد اتخذ مع الله إلها آخر وأشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، وهو يماثل ما كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونها وفي القبور التي يتبركون بها اعتقادا منهم بأنها وسائل ووسائط يعكفون عندها ويتمسحون بها، فهذا الفعل راجع إلى اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله عز وجل، وقد قال سبحانه وتعالى يصف حالهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. القسم الثاني شرك أصغر، وهو التماس المسلم البركة فيما لم يأذن به الشرع بالتماس البركة فيه، أو يتجاوز الحد المأذون له به إلى ما لم يأذن به الشرع مع اعتقاده أن الله جل جلاله هو من وضع البركة فيه، أي أنه إذا كان يعتقد أن التبرك بالأثر سبب يحصل له البركة يحصل له البركة بدون اعتقاد أنها هي بعينها التي تهب البركة بل توصل وتقرب إلى الله، فقد وقع في الشرك الأصغر، ويطلق عليه التبرك البدعي كما سماه بعض العلماء. فمن يطلب البركة من الله تعالى ولكن بواسطة شيء لم يرد في الشرع جواز التبرك به، أو اعتقد أنه ساب في البركة كأن يأخذ تراب قبر فينثره عليه لاعتقاده أن هذا التراب جعله الله مباركا من جهة السابية، فهذا شرك أصغر لأنه اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا سببا. فحكم التبرك ودرجة الشرك تتحددان بحسب اعتقاد المتبرك. ويمكن أيضا تقسيم التبرك الممنوع من حيث جنس المتبرك به إلى ثلاثة أقسام، وهي: واحد، التبرك بآثار مقامات الأنبياء عليهم السلام. 2- التبرك بآثار الصالحين ومقاماتهم. 3- التبرك بالأحجار والأشجار والأماكن ونحوها. ومن صوره التماس البركة من آثار مقامات الأنبياء أو ذوات الأولياء والصالحين وقبورهم أو الأصنام والأوثان، ومن الآثار بالعموم من شد الرحال إليها والصلاة والدعاء والعكوف عندها والتمسح بترابها وجدرانها طلبا للخير والبركة والنماء. ومن المعلوم أن البركة من الله جل جلاله ولا تطلب إلا منه عز وجل، لأنه لا يملكها أحد غيره سبحانه، فيمنحها ويهبها من يشاء ويمنع عمن يشاء. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال جل جلاله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال سبحانه وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فمن طلب البركة من غير الله أو اعتقد في أثر أنه ساب للبركة والله لم يجعله سابا فقد وقع في الشرك، لأن البركة كلها من الله وحده، فهو مالكها وواهبها فلا تطلب من غيره. والتبرك بالآثار من غير مستند شرعي منهي عنه، إذ إن الشيء لا يكون سابا في حصول البركة إلا بدليل صحيح، لأن الأصل في ذلك التوقيف. وكذلك طريقة التبرك بما ثبتت بركته شرعا ينبغي أن تكون شرعية، وألا يبتدع في ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف، فيكون متابعا في صورة العمل وقصده، وألا يبتدع أو يعمل بأعمال تخالف منهج السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه الجزء الأول 198: المتابعة أن يفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قاصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. ودليل النهي عن ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر، قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط، فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، وقلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. صحيح ابن حبان. ولتوضيح أوجه تحريم التبرك بالآثار من خلال حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه ما يلي: واحد، أن هذا الحديث أصل في تحريم التبرك بالآثار لتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على من طالب بأن يجعل لهم ذات أنواط، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كبر وشبه فعلهم بفعل بني إسرائيل. اثنان، جاء النهي عن العكوف عند الأثر، والعكوف هو ملازمة الشيء والإقامة عليه بالمكان ولزومه على وجه التعظيم والقربة. ومنه قوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وجاء في الحديث أنهم كانوا يعكفون عند الشجرة ذات أنواط تبركا بها. وفي رواية أخرى الحديث عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: كان يناط بها السلاح فسمي ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. انتهى. فيجمع بينهما أن العكوف عندها رجاء بركتها مفض إلى عبادتها. هذا ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الجزء الأول 230. ثلاثة، انتفاء التوحيد، لأن التبرك بشجر واتخاذها آلهة شرك واضح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه، وهو اتخاذ الشجرات للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا، كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام، حيث قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فتبين أن في كلا الطلبين منافاة للتوحيد. أربعة، الوقوع في الشرك، لأن في تعليق الأسلحة على الشجرة تبركا بها والعكوف عندها يعد اتخاذها إلها مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها؟ وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ خمسة، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. فكل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية. ستة، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من تقليد الأمم السابقة وتتبع طريقاتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمة ستبتلى بما ابتلي به أهل الجاهلية من عبادة القبور والأحجار والتبرك بها، تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم لأمته من الوقوع في الشرك. والخلاصة: لا يشرع التبرك بشيء من الآثار كالأحجار والأشجار والمشاهد والأماكن ونحوها، لأن التبرك عبادة، وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله وتأليه مع الله سبحانه وتعالى وإشراك به. أسباب الانحراف في التبرك بالآثار. الانحراف عن الحق في أي أمر من الأمور لابد أن يكون له بواعث وأسباب أدت إليه. فهناك أسباب عامة للانحرافات بشكل مجمل، وأسباب أخرى خاصة بالانحراف في أمر معين وهي المقصودة هنا. وتعود أسباب الانحراف في مسألة التبرك إلى وجود اللبس في المعنى، فيركب المبطلون إجمال اللفظ ابتغاء تمرير معناه المنحرف وتلبيسا على الأمة التي تقبله بمعناه الصحيح، فيثمر هذا اللبس كتمان الحق. وقد جاء في القرآن التحذير من هذا المسلك في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال جل جلاله: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فالتبرك بالآثار يستغله أهل الضلال بالباطل ويلبسون ويدسون شركهم في مضامينه، حيث احتوت على معنى شرعي وآخر بدعي وثالث شركي، فيطلقونها ويقصدون بها المعنى المنحرف ويلبسونها ثوب الأدلة للمعنى الشرعي الصحيح، فيقع الناس في أمر مريج. وهكذا دخل أهل الباطل على العامة وساغت مفاهيمهم، إذ لو أظهروا قصدهم لنكرهم الناس، فإنه لا يرضى الوقوع في الشرك أحد إلا من يشاء الله، فيعمدون إلى هذا المكر فيظهرون الباطل في قالب الحق. وهذا من الخلط المتعمد بين التبرك الممنوع والمشروع، كقياس أثار الصالحين بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية التبرك، وقياس التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم الذاتية والمنفصلة بالتبرك بالأماكن، واعتقاد تعدي البركة الذاتية للأمكنة قياسا على بركة الآثار الذاتية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن أبرز الأسباب التي أدت إلى الانحراف في مسألة التبرك بالآثار ما يلي: السبب الأول قياس آثار الصالحين وذواتهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في شرعية التبرك، إن بركة الذوات لا تكون إلا لمن وهبه الله إياها، وهم الأنبياء والمرسلون. وأما غيرهم من عباد الله الصالحين فبركتهم بركة عمل، أي ناشئة عن علمهم وعملهم واتباعهم لا عن ذواتهم، فأجساد الأنبياء عليهم السلام فيها بركة ذاتية يتعدى أثرها إلى غيرهم، وهذا مخصوص بهم. وبركة الصالحين بأعمالهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، أخرجه البخاري في الصحيح. فكل مسلم فيه بركة راجعة إلى الإيمان واليقين الذي في قلبه، وإلى العلم والعمل والتعظيم لله والإجلال له جل جلاله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من بركات الصالحين دعاؤهم الناس إلى الخير ودعاؤهم لهم ونفعهم الخلق بالإحسان إليهم بنية صالحة. وكذلك من بركات أعمالهم ما يجلب الله من الخير بسببهم وما يدفعه من النقمة والعذاب العام ببركة صلاحهم وإصلاحهم، كما قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فبركة المسلم الصالح لا تنتقل من شخص لآخر، فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح والاقتداء بهم في صلاحهم. والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه. وأما ما يعتقده بعض الناس من أن ذوات الصالحين مباركة فيتمسح بهم ويشرب سؤرهم ويقبل أيديهم طلبا للبركة، فهو ممنوع ومحرم شرعا لأسباب، منها: ألف، عدم مقاربة الصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة فضلا عن المساواة في الفضل والبركة. ب، عدم ورود الدليل الشرعي على جواز التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك، فإذا ثبتت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك بآثاره فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه، وذلك إجماع. جيم، أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم لم يتبركوا بأحد من فضلائهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فكان إجماعا منهم على تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. دال، كذلك التابعون ساروا على نهج الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينقل عنهم أنهم تبركوا بالصحابة رضي الله عنهم، ولا فعله التابعون مع فضلائهم وقادتهم في العلم والدين. ولو كان مشروعا لسار إليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ولسبقون إليه ولم يجمعوا على تركه، فهم أحرص الناس على فعل الخير. ومما يؤيد ذلك قول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام الجزء الأول 482: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه، وهو كان في الأمة بعده، ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في هذه الأمة رضي الله عنهم. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها، انتهى. وكما أكد على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته الحكم الجديرة بالإذاعة 46 بقوله: وكذلك التبرك بالآثار، ولما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضا، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، انتهى. ها لا يجوز التبرك بآثار الصالحين قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سدا للذريعة المفضية إلى الشرك. وقد علل الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام الجزء الأول 482 عدم جواز التبرك بالصالحين سدا للذريعة بقوله: لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، انتهى. فالتبرك فتنة للمعظم والمعظم، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته الموسومة الحكم الجديرة بالإذاعة 46 في سياق كلامه عن اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك به وعدم قياس الصالحين عليه، قائلا: إن التبرك فتنة للمعظم وللمعظم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة، وربما يترقى إلى نوع من الشرك. وعلى فرضية جواز التبرك بأثار الصالحين تنزلا مع المخالف نقول: واحد، عدم التحقق من الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة رضي الله عنهم الذين أثنى الله جل جلاله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أئمة التابعين وغيرهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح، وقد عدم أولئك، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم ذلك. اثنان، حتى لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن له، فقد يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلا للتبرك بأثارها على حد قولهم وتنزلا لمقالهم. وبناء على ذلك لا يقاس التبرك بأثار الصالحين على تبرك الصحابة رضي الله عنهم بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولعدم مقاربة أحد للنبي عليه الصلاة والسلام في المنزلة، فكيف بمساواته بالبركة والفضل؟ السبب الثاني الخلط بين بركة الأماكن اللازمة غير المتعدية وبين بركة الأنبياء الذاتية المتعدية وعدم التمييز بينهما. البركة الذاتية المتعدية للأنبياء سبق بيانها وإقرارها، أما عن بركة الأماكن فقد جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى بارك في بعض الأراضي والأماكن، كما في قوله تعالى عن البيت الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكما جاء عن المسجد الأقصى في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير لازم الدائم لها ولأهلها في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم، ليكون ذلك أشجع في ملازمتها والدعوة إليها، ولا يفهم من هذه البركة أن يتمسح بأرضها أو بحيطانها، لأن بركتها لازمة ولا تتعدى وتنتقل للذات، وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. فالكعبة مباركة من جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وأتاها وطاف بها وتعبد لله عندها. وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك، ولكن بركته لأجل العبادة، بحيث إن من استلمه تعبدا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله فإنه تناله بركة الاتباع. فتقبيل الحجر الأسود عبادة محضة لله سبحانه وتعالى امتثالا للأمر، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم صورة وقصدا لحصول بركة الثواب، خلافا لمن يظن أن به بركة حسية فيقبله ويستلمه ثم يمسح على سائر بدنه تبركا بذلك. وقد جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، بمعنى أنه لا يجلب لمن قبله شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر، وإنما الحامل على التقبيل مجرد التعبد لله جل جلاله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وبناء على ذلك فإن الأمكنة لا تكون بركة إلا بدوام الطاعة فيها، ويساب هبة الله البركة حتى المساجد فإنها مباركة، إلا أن بركتها لا تدوم مع زوال الطاعة عنها. فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة، أنها لا تنتقل للذات، وإنما هي بركة لازمة من جهة المعنى، أي أنها معنوية لا حسية، وأن التبرك بالآثار المكانية بالتمسح والتقبيل وسيلة إلى ما هو أعظم من الغلو والتعظيم والتقديس المفضي إلى الشرك وعبادة من دون الله جل جلاله. وقد حذر العلماء والأئمة الحفاظ من تزيين الشيطان واغترار الناس وافتتانهم بما يحصل من صلاح أو خير للمتبرك به، فيرتكس وينتكس من لا حظ له من الحق في عبادة غير الله باسم التبرك، كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو شامة رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث 25-26 بقوله: ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد، يحكي لهم حاكن أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر، انتهى. وكما أرشد الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع صفحات 38-39 إلى قطع دابر كل أثر يعظمه الناس في قوله: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها، انتهى. عواقب التبرك بالآثار. التبرك بالآثار ممنوع شرعا، ويترتب عليه مفاسد عظيمة وشرور وخيمة وآثار سيئة خطيرة. فمن أبرز تلك العواقب ما يلي: 1- الوقوع في الشرك المنافي للتوحيد أو لكماله. 2- الابتداع في الدين لعدم ورود دليل من الكتاب والسنة يدل على مشروعية التبرك بالآثار ولم يكن من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم. 3- يؤدي إلى انتهاك المحرمات ووقوع كثير من المفاسد والمنكرات كأحياء القبور واتخاذها مزارات ومشاهد وأعياد متكررة. 4- إضاعة السنن، فما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، وما اشتغلت القلوب بالبدع إلا وأعرضت عن السنن، لأن القلب لا يشتغل بكلا الضدين. 5- سرعة انتشار البدع وتفشيها، فالبدعة كالنار تبدأ شرارة ثم تكبر. 6- الوقوع في الإفك والكذب للتغرير بالجهال وإضلال الأجيال، وذلك من خلال: 1- الاستدلال على شرعية التبرك الممنوع بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 2- تحريف النصوص الشرعية وتحميلها ما لا تحتمل. 3- تحديد وتعيين موضع ومكان التبرك زورا وبهتانا. 4- ادعاء حصول البركة عند التمسح ببعض القبور وإجابة الدعوات بها كما يشيعه دجاجلة السدنة لعوام من الناس. ولا شك أن التجارب والأخبار ليست هي الوسيلة الصحيحة لمعرفة مشروعية الأعمال الدينية، بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك الاحتكام للشرع المتمثل بالكتاب والسنة. فالاحتجاج بالتجربة لإثبات شرعية أي أمر من الأمور باطل ولا يصح، لأن إثبات العبادات الدينية يكون بالأدلة الشرعية لا بالتجارب الشخصية. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه الجزء 27 115 على شبه من ادعى إجابة الدعاء وحصول المطلوب عند بعض الآثار كأثر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الصالحين ومشاهد الأولياء ودعواهم بأنها الترياق المجرب، ويدخل ضمنها الآثار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وغيرها من الآثار، فالحكم فيها واحد. قال رحمه الله: وأما قول القائل إن الحوائج تقضى لهم بعض الأوقات فهل يسوغ ذلك لهم قصدها؟ فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه. أحدها أن المشركين وأهل الكتاب يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام وعند تماثيل القديسين والأماكن التي يعظمونها، وتعظيمها حرام في زمن الإسلام. فهل يقول مسلم إن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين؟ وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب التي بها ابتدعوا ما ابتدعوه إلا تجد عند المشركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم في كفرهم وأشد. ومن تدبر هذا وجده في عامة الأمور، فإن البدع مشتقة من الكفر، وكمال الإيمان هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. فإذا ترك بعض المأمور وعوض عنه بعض المحظور كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك. الوجه الثاني أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جدا، فإنه لما كان الكذب مقرونا بالشرك كما دل عليه القرآن في غير موضع، والصدق مقرونا بالإخلاص، فالمؤمنون أهل صدق وإخلاص والكفار أهل كذب وشرك، وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيها، اقترن بها الكذب من وجوه متعددة، منها دعوى أن هذا قبر فلان المعظم أو رأسه ففي ذلك كذب كثير، والثاني الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها الكذب، والثالث الإخبار بما يقضى عنده من الحاجات، فما أكثر ما يحتال المعظمون للقبر بحيل يلبس على الناس أنه حصل به خرق عادة أو قضاء حاجة، وما أكثر من يخبر بما لا حقيقة له، وقد رأينا من ذلك أمورا كثيرة جدا. والرابع الإخبار بنسب المتصلين به، مثل كثير من الناس يدعي الانتساب إلى قبر ذلك الميت إما ببنوة وإما بغير بنوة، حتى رأيت من يدعي أنه من ولد إبراهيم بن أدم مع كذبه في ذلك ليكون سادن قبره. وأما الكذب على العترة النبوية فأكثر من أن يوصف. الخامس أن الرافضة أكذب طوائف الأمة على الإطلاق، وهم أعظم الطوائف المدعية للإسلام غلوا وشركا، ومنهم كان أول من ادعى الإلهية في القرابة وادعى نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن ادعى نبوة علي وكالمختار بن أبي عبيد ادعى النبوة، ثم يليهم الجهال كأولاة ضلال العباد وأتباع البشايخ، فإنهم أكثر الناس تعظيما للقبور بعد الرافضة، وأكثر الناس غلوا بعدهم، وأكثر الطوائف كذبا، وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى. وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند الخاص والعام، وعند هذه الطوائف من الشرك والكذب ما لا يحصيه إلا الله. الوجه الثالث أنه إذا قضيت حاجة مسلم وكان قد دعا دعوة عند قبره، فمن أين له أن لذلك القبر تأثيرا في تلك الحاجة؟ وهذا بمنزلة ما ينذرونه عند القبور أو غيرها من النذور إذا قضيت حاجاتهم، وأن النذر ليس سببا في دفع ما علق به من جلب منفعة أو دفع مضرة. الوجه الرابع أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير في ذلك، سواء كان بها كما يذكره المتفلسفة ومن سلك سبيلهم في ذلك بأن الروح المفارقة تتصل بروح الداعي فيقوى بذلك في زيارة القبور، أو كان بسبب آخر، فيقال: ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا، بل ولا مباحا، وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته، أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعا بل محظورا وإن حصل به بعض الفائدة. وفي هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تقضى بها حوائجهم، يتبين مما سبق أن حصول المطلوب ليس دليلا على صحة السبب الشركي، وليس هو مسوغا للوسائل الشركية بحجة التجربة، كما أجاد وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توضيح هذه المسألة. المخالفات المتعلقة بالتوسل بالآثار. المراد من التوسل بالآثار التوسل لغة الرغبة والطلب، ويعرف بالمعنى العام عند أهل اللغة بأنه التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. والتوسل شرعا التقرب إلى الله بعبادته وطاعته واتباع أنبيائه ورسله عليهم السلام، فيتوسل إلى الله بما شرعه من العبادات وبما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل عمل يحبه الله ويرضاه من الواجبات والمستحبات المشروعة حتى يتوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما أمر الله جل جلاله وترك ما نهى عنه، كما أمر بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقد جاء عن المتأخرين تعريفات مختلفة ومخالفة لمعنى التوسل الشرعي المذكور آنفا، فما ذكرته هو معنى التوسل الشرعي الصحيح، وأما التوسل بالآثار فهو يدخل تحت معنى آخر بدعي وثالث شركي، وهما كالتالي: 1- الإقسام بالمتوسل به على الله جل جلاله بسؤال الله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبده الصالح أو ببركة الصالحين، وهذا هو المراد بالتوسل البدعي الذي جاء عن المتأخرين. 2- التقرب إلى الموتى والتزلف بهم إلى الله جل جلاله بطلب الدعاء والتضرع والشفاعة للمتوسل إليه واتخاذه وسيلة لإجابة الدعاء، والاستعانة والاستغاثة بهم ودعاؤهم رغبة ورهبة، والذبح له والنذر وتعظيمهم بما لم يشرع في حق مخلوق، وهذا هو المراد بالتوسل الشركي الصادر من عباد القبور. أقسام التوسل وأحكامه. قسم العلماء التوسل من حيث حكمه إلى قسمين: 1- توسل مشروع، وهو التقرب إلى الله تعالى بالإيمان والطاعات والأعمال الصالحات، وهو على أنواع: ألف، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مثاله دعاء الهم والحزن. ب- التوسل بالإيمان والتوحيد، كما قال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. جيم، التوسل بالأعمال الصالحة، كقصة أصحاب الغار الذين انحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. دال، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين الذين ترجى إجابة دعائهم، كتوسل الصحابة رضي الله عنهم بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه، وأيضا كتوسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه. وهذا القسم لا يدخله ولا يتضمنه التوسل بالآثار، إذ التوسل بالآثار مندرج تحت القسم الثاني وهو التوسل الممنوع الآتي بيانه: 2- توسل ممنوع، وهو التقرب إلى الله بما لم يثبت شرعا أنه وسيلة صحيحة ولا دل عليه الكتاب ولا السنة النبوية الصحيحة، ويتفرع عنه بحسب حكمه نوعان: النوع الأول توسل بدعي، وهو التقرب بوسيلة سكت عنها الشرع، مثاله: 1- التوسل إلى الله بما لم يشرعه من البدع والمحدثات التي يعتقد أصحابها أنها أعمال صالحة وهي في الحقيقة محدثة ولا دليل عليها. 2- سؤال الله سبحانه وتعالى والإقسام عليه جل جلاله بالجاه وبالبركة وبالحرمة وبالحق، كقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذا، أو كقولهم: اللهم اغفر لي بحق فلان أو بحرمته أو بذاته أو بآثاره، وغيرها من الأسباب أو الوسائل التي لم يرد في الكتاب والسنة دليل على مشروعيتها. وهذا نوع من التوسل بدعي محرم عند جمهور أهل العلم، ووسيلة موصلة إلى الشرك لعدة اعتبارات، منها: 1- أنها عبادات وتوسلات بدعية مردودة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. 2- الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدقهم إيمانا وحبا واتباعا، فلو كان مشروعا لسبقونا رضي الله عنهم إلى القيام به، لا سيما مع قيام الداعي إلى ذلك. ثلاثة، أنه تحكم على الله جل جلاله وسوء أدب وقلة إيمان، وإلا فمن أين نعلم أن جاه فلان وذاته لها على الله حق وأثر أو تستوجب عليه شيئا؟ فليس للمخلوق على الله جل جلاله حق إلا ما أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه، وليس من ذلك ذوات الصالحين أو جاههم وآثارهم. أربعة، أن جاه الصالح وذاته وآثاره عند الخالق سبحانه وتعالى ليست كجاه المخلوق وذاته عند مخلوق مثله. خمسة، لا مناسبة بين منزلة المخلوق وجاهه وبين طلب الدعاء بجاهه، إذ تصح المناسبة لو دعا صاحب ذلك الجاه نفسه ربه ومولاه. النوع الثاني، توسل شركي، وهو التقرب بوسيلة نهى عنها الشرع، مثل أن يتقرب فيه المتوسل إلى المتوسل به بشيء من أنواع العبادة، كاتخاذ الآثار وسائط بين الخالق والمخلوقين. ومن صورها: واحد، التقرب إلى الآثار من الأصنام والأوثان والقبور بطلب الحوائج منهم. اثنان، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم وغيرها من الأعمال الشركية وما كان عليه أهل الجاهلية. قال الله تعالى فيهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أي أنهم اتخذوهم وسيلة بدعائهم وسؤالهم وطلب الشفاعة منهم، وزعموا أنهم بهذا يكونون لهم وسيلة إلى مقاصدهم، وأن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله جل جلاله وتقربهم إلى الله زلفى. فأبطل الله دين المشركين ووصفهم جل جلاله بأنهم كذبة في قولهم لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، وكفرة في فعلهم بدعائهم والاستغاثة بهم ونذرهم لهم ونحو ذلك من الأعمال الشركية التي يقومون بها عند بعض الآثار اعتقادا منهم أنها وسيلة توصلهم لمقاصدهم. قال الله تعالى في حقهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا شك أن هذا التوسل الحاصل عند بعض الآثار واتخاذ الوسائط من الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما أثبت ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى الجزء الأول صفحة 124، معلقا على قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بقوله: أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. انتهى. أسباب الانحراف في التوسل بالآثار: التوسل من المسائل التي حصل فيها خلط ولبس واضطراب في أفهام الناس بسبب ما يتعرض له لفظ التوسل ومعناه من إجمال واشتباه واشتراك، وهذا ناتج عن قلة العلم بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ولغة العرب، وأيضا قد يكون ناتجا عن اتباع الهوى لتحقيق أهداف شخصية من قبل بعض دعاة الضلالة. فمن أبرز أسباب الانحراف في مسألة التوسل الخلط بينه وبين غيره من المسائل الناتج عن القياس الباطل، وذلك على النحو التالي: واحد، قياس التوسل على التبرك المشروع. اثنان، قياس التوسل على الاستغاثة. ثلاثة، قياس التوسل على الشفاعة المشروعة. وللاستزادة في معرفة تفاصيل هذه الأمور الثلاثة يراجع الكتاب الأصل من الصفحة رقم 510 إلى الصفحة 515. عواقب التوسل بالآثار: تقدم بيان أن التوسل بالآثار ممنوع شرعا، ويترتب على فاعله آثار وخيمة وعواقب وبيلة، فمن أبرز تلك الآثار والعواقب ما يلي: واحد، التوسل البدعي وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، وهذا مشاهد ومعلوم من عباد القبور والعاكفين على الآثار، إذ إنهم لما ادعوا جواز التوسل بآثار الأنبياء والصالحين والعظماء والإقسام بهم على الله أدى بهم ذلك إلى جواز دعائهم والاستغاثة بهم في الملمات وغيرها من العبادات التي لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له، بدعوى اقتصارهم على التوسل المشروع على حد زعمهم. 2- الوقوع في البدع المنكرة، وذلك بإدخال صور من التوسل الممنوع ضمن التوسل المشروع، مثل السؤال بجاه المخلوق أو بآثاره، فإن هذا من البدع التي لم ترد إلا عن المخالفين لأهل السنة، وهذا يؤدي إلى سخط الله جل جلاله وغضبه وأليم عقابه، نسأل الله السلامة والعافية. أبرز صور المخالفات التعبدية المترتبة على إحياء الآثار. الأقوال والأعمال والاعتقادات التعبدية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشرع، بحيث إن المسلم لا يقوم بأي نوع من أنواع العبادة إلا بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة. فإذا قام المسلم بعبادة من غير مستند ولا دليل شرعي، فإن ذلك العمل مخالف للسنة ويدخل في حكم البدعة، ولا يقتصر الخطأ في ذلك العمل على عدم صحته وعدم قبوله، بل يترتب عليه الوزر والإثم. فتحدث عند بعض الآثار أنواع من العبادات القولية أو الفعلية أو القلبية، وقد تصدر كلها في آن واحد بمختلف صور التعبد والتقرب إلى الله، سواء كانت عبادات لم يرد دليل على ثبوتها وأنها ثابت أصلها بالدليل الشرعي، لكن حصل فيها تغيير وغلو وتبديل أخرجتها عن هيئتها الشرعية الثابتة بالنص الشرعي. وعليه فإن كثيرا من الأعمال التي تفعل عند تلك الآثار ويراد بها التقرب إلى الله تعالى تعد أعمالا بدعية، بل قد تصل إلى الشركيات. أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار الحديثية المروية: كتابة بعض الآثار الحديثية المروية من الأذكار والأدية المباحة على ورق أو جلد ونحوهما، أو جعلها في تمائم وحروز وحجب يتبرك بها ويعتقد أنها تدفع العين والشر وتجلب الخير والبركة من خلال تعليقها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكيل إليه، حديث حسن أخرجه الحاكم في مستدركه، وجاء في رواية صحيحة عن الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع الأذى من غير الله سبحانه وتعالى. هذه صورة من صور المخالفات التعبدية المحرمة المنتشرة، فإذا منعت هذه الصور التي هي كتابة الآثار المروية الشرعية وتعليقها لأجل دفع الضر، فمن باب أولى تحريم ما يكون من أدعية شركية وطلاسم سحرية. أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما ألحق بها: التوسل بها وإظهار الذل والخضوع والتقديس والتمسح بها وتقبيلها والاستغاثة بها اعتقادا منهم بأنها تجلب النفع وتدفع الضر، وأن فيها النجاة من المهالك وشفاء من الأوجاع والأمراض والحرز من الشيطان والنفع للمضطر والأمان من البغاة وطلب البركة وغير ذلك بحد زعمهم، مع أن تلك الآثار لم تثبت بسند صحيح. أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية: 1- شد الرحال أو إنشاء السير للمقام بالزيارة معتقدا فضل المكان وبركته. 2- قصد الصلاة في مواضع مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن عندها. 3- صعود جبل النور وجبل ثور ودخول غار حراء وغيرها من الجبال والغيران المرتبطة بمقامات النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا منهم ببركة المكان وأن له فضيلة، فيدعون الله عنده ويتمسحون ويتبركون ويستغيثون به. 4- ربط الخرق وعقد الخيوط ونحوها وتعليقهما على الأشجار والأحجار وغيرها من الآثار تبركا بها أو اعتقادا بأنها تجلب النفع وتدفع الضر وتحقق الحاجات. 5- بناء المساجد والقباب على المواضع التي يعتقد أنها من مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون مر بها أو مكث أو صلى عندها عرضا. أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم الهالكة: في البداية قد لا تكون صور التعبد فيها واضحة لكونها متعلقة بأعمار القلوب من الحب والتعظيم والولاء وعدم البراءة من الشرك وأهله وغيرها من العبادات القلبية، وما إن تتمكن من القلب إلا وتظهر على الجوارح صور التعبد المخالفة للشرع. فمن أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم الهالكة شد الرحال لزيارتها وتعظيم أبنيتهم وتمجيدها المؤدي إلى تقديسها ومن ثم عبادتها، ولا نستبعد ذلك أو نعتقد استحالته، فقد عبد أهل الجاهلية حجري إساف ونائلة، مع أن الناس كانوا قبل ذلك يرونهم رؤية اعتبار واتعاظ لعقوبة الله لهما بالمسخ بسبب فعلهم المخزي، ومع ذلك بعد فترة من الزمن عبدوهم. أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار الوثنية والجاهلية: 1- استنهاض التاريخ القديم لاكتشاف الانتماء الجاهلي، والتحايل في إحياء الآثار الوثنية والجاهلية باسم إحياء آثار الحضارات التاريخية القديمة، والدعوة إلى محبتها والولاء لها، والمنادات بالاعتزاز والفخر وتعظيمها في النفوس. 2- تقديم القرابين والهدايا للأصنام والأوثان قبل دخول المكان الذي يكون فيه الصنم، فمن صوره الحديثة عند ذهاب السائحين لبعض متاحف أو معابد الدول الكافرة يطلبون من الزائر شراء هدايا ولو بسيطة تباع عند البوابات، وبعد شرائها يضعونها في موضع مخصص عند دخولهم للمكان، وهي عبارة عن هدايا للصنم الوثني المنصوب في المتحف أو المعرض. 3- الانحناء عند الدخول إلى بعض الآثار الوثنية من خلال اجتياز ممرات ضيقة وقصيرة السقف لإجبار الزائر على الانحناء قبل الدخول، كما هو الحاصل عند الدخول لبعض الأهرامات، وغيرها من صور التعبد القلبية أو القولية أو الفعلية المخالفة لأصل التوحيد أو كماله. أبرز صور المخالفات التعبدية في أثر القبر والمشهد: 1- تعظيم القبور والمشاهد والمزارات وتنشيطها ودعمها ماديا ومعنويا. 2- إبراز قبور الأولياء والصالحين ورفعها واتخاذها مساجد ومشاهد ومزارات. 3- تشييد القباب على أضرحة العظماء والبناء عليها ووضع الشواهد وتجصيصها والكتابة عليها وإيقاد السرج والمصابيح. 4- إحياء آثار القبور المدروسة والسعي إلى إبرازها والاهتمام بها. 5- الدعوة إلى زيارة الأضرحة البدعية والمشاهد الشركية من خلال تكثيف جهود دعاة الضلالة إلى ذلك بحجة تعظيم الأولياء والقيام بحقهم. أبرز صور المخالفات التعبدية التي تصدر من الزائر للقبور: 1- تعلق القلب بالقبور والمشاهد وتعظيمها، والتوسل بالمقبورين والتبرك بتراب قبورهم، والتمسح به وتقبيل موضع دفنهم طلبا للبركة. 2- شد الرحال إلى المشاهد والقيام بالمناسك البدعية، كما هو مشاهد فيما يزعم أنه قبر نبي الله هود عليه السلام. 3- تحري الدعاء عند القبور والمشاهد باستقبالها والاعتقاد بأنها موضع لإجابة الدعاء، وكذلك قصد الصلاة وقراءة القرآن والذبح لها أو إليها. 4- تقديم القربان والنذور والهدايا لأصحاب القبور اعتقادا منهم أنه يصل للأموات كما يصل للأحياء. 5- الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم لتفريج الكربات وغفران الزلات والنصر على الأعداء ودفع المصائب. 6- الطواف حول القبور والبكاء والابتهالات وسؤال الحاجات والتمسح بزياجها وأستارها وتعريق الكتابات والسلاسل ونحوها على ما يحيط بالقبر. 7- تحديد زيارة القبور في ليلة النصف من شعبان وفي أول يوم العيد وفي الثامن من شوال وبعد صلاة الجمعة وغيرها من المواسم المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه بعض صور المخالفات التعبدية ذكرتها على سبيل القصر للحصر، وإلا فالعبادات التي تصرف لغير الله عند القبور والمشاهد كثيرة، حتى تجاوز الحال بهم إلى أن صارت أوثانا تعبد من دون الله جل جلاله من خلال اتخاذ القبور والمشاهد مساجد يصلون إليها ويعظمونها، ولا شك أن ذلك من الشرك. وليعلم أن المخالفات ليست على درجة واحدة في الحكم، بل هي على درجات، فبعضها شرك أكبر وكفر صريح أو دون ذلك من البدع، ولكن يجب أن يعلم أن أي بدعة في الدين ولو صورت فهي محرمة شرعا، وليس في البدع ما هو مكروه كما يتوهم بعضهم. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حديث صحيح. ولذلك أمر البدعة خطير جدا، لا يزال أكثر الناس في غفلة عنها، ولا يحرص على معرفة ذلك إلا طائفة من أهل العلم المتمسكين بالكتاب والسنة. فصور الأعمال التعبدية المذكورة آنفا مخالفة للسنة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أشد تعظيما للدين وأحرص الناس عليه، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وما أجمل وأنفع وصية الإمام البربهاري رحمه الله في التحذير من البدع وبيان خطوراتها في كتابه شرح السنة 24، حيث قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. وعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، انتهى. ورحم الله الإمام مالكا رحمه الله حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا القائل: ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا قد بينته لكم. الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، انظر السلسلة الصحيحة 767، الحديث 2866. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أسباب المخالفات العقدية والمفاسد المترتبة على إحياء الآثار. نشأت فتنة إحياء الآثار من قوم نوح عليه السلام، ثم انتشرت في جميع الأمم البائدة كعاد وثمود ومدين، ثم فلاسفة اليونان فاليهود والنصارى، حتى وصلت إلى الجزيرة العربية. فنتج عن هؤلاء الأمم الافتتان بالآثار، وأشدها انتشارا إحياء آثار القبور وتعظيم المقبور، فاجتاحت صفوف المسلمين فافتتن بها دعاة البدع فضلا عن بسطاء الناس وعوامهم. وأول من أظهر هذا الداء في الإسلام وابتلي به الرافضة، حيث إنهم أصل هذا البلاء وعنه منتشر في الصوفية بطرقها، فأغلب انحرافات الفرق ومخالفاتهم المتعلقة بالآثار المرئية تعود إلى تفريطهم بالآثار النبوية الحديثية المروية، الذي هو أحد الأسباب الأساسية الناتجة عن انحرافهم. ومن المعلوم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فهذه الفتنة عمت العباد وطمت أرجاء البلاد إلا من شاء الله أن يبقى على التوحيد. والخلاصة: المتأمر لأحوال المخالفين للمنهج القويم يجد أنهم اهتموا بالآثار المرئية وعظموها، وأهملوا الآثار المروية الصحيحة وعطلوها، فعجبا لمن أنكر الأثر المروي اليقيني وأهمله، وأثبت الأثر المرئي الظني واهتم به وعظمه. أسباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار. فطر الله سبحانه وتعالى البشر على التوحيد، وهذا هو الأصل الذي كان الناس عليه، لكن لما حصل الانحراف عن هذا الأصل والوقوع في البدع والشركيات التي منها إحياء الآثار، ترتب على ذلك جملة من الانحرافات والمخالفات، والتي من أسبابها ما يلي: 1- الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسله عليهم السلام من تحقيق التوحيد وقطع الشرك ووسائله، والجهل بأحكام الدين ومقاصد الشريعة وقواعد اللغة العربية وأساليبها، فلا يرى الجهلة بأسا من مضاهاة المشركين. والجهل بشكل عام من أصل كل المخالفات وأساسها، وغيره من الأسباب فرع عنه. 2- اتباع الهوى والاعتماد على الآراء، وهذا أصل الزيغ والضلال، فما وافق أهواءهم أخذوه وما خالفها تركوه، فمتبع الهوى يحرف الأدلة الشرعية حتى يتحقق غرضه ويقرر الحكم بناء على هوى، وهو قلب لقضية التشريع وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة، كما قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ويتمسكون بالشبهات في تسويغ انحرافاتهم، وما يتشبثون به إلا كبيت العنكبوت في الضعف والوهن، كما قيل عن ضعف الحجج التي يتمسك بها المخالف: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. 3- الأحاديث الموضوعة والمختلقة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي تناقض الشرع، والاعتماد عليها والاحتجاج بها. 4- تبني دعاة الضلالة كثيرة من البدع والخرافات وترويجها على العوام والبسطاء، كما جاء في صحيح البخاري قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وليهم لأعناق النصوص، وتشرب قلوبهم الشبهات، وإشباع الشهوات الخفية التي تحصل عندما يحضون على البدع من الجاه والمال. 5- الاعتماد في الأحكام الشرعية على القصص والحكايات الخرافية والمنامات الشيطانية. 6- التهاون بالمخالفات والتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسكوت بعض العلماء لأن العامة إذا رأوا العالم لم ينكر على أمر حسبوا أن ذلك الأمر مما جاء به الشرع ولا يخالفه، فكلما سكت عالم سنة لمع في المقابل داعي بدع، ولهذا تكثر البدع في البلاد التي يقل بها العلماء. 7- تحول البدع إلى عادة يصعب تركها بسبب التقليد الأعمى. 8- الغلو بالعقل وإنزاله المنزلة التي لا يستحقها، حيث جعل هو المشرع والمقدم على الشرع. 9- تأويل الكتاب والسنة تأويلا باطلا، سواء بسوء فهم أو خبث طوية، فترك تفسير السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة أحد أسباب الوقوع في المخالفات. 10- الغلو في الصالحين، وهو من أعظم الأسباب التي أدت إلى الوقوع في المخالفات العقدية، فعندما أحيوا آثار قبور الصالحين عظموهم وغلوا فيهم، وقد جاء النهي الصريح في الكتاب والسنة عن الغلو وخطره. 11- التعصب للآراء والأشخاص بنبذ الحق وترك الدليل، احتجاجا بما كان عليه الآباء والمشايخ والأجداد، كما قال تعالى فيهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. 12- التشبه بالكفار وتقليدهم في غالب أمورهم، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجه البخاري في صحيحه. هذه أبرز الأسباب التي أدت إلى الوقوع في كثير من المخالفات العقدية والانحرافات، والتي على رأسها إحياء الآثار. ومن المهم التنبيه إلى أنه لا مجال لمقاومة أي مخالفة وانحراف إلا بالعلم والعلماء، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع والشركيات بالظهور، ولأهل الضلال بالانتشار. والخلاصة: إن أبرز أسباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار الجهل، إذ هو أصل كل المخالفات وأساسها، وهو السبب الرئيس، وغيره من الأسباب فرع عنه، وكذلك اتباع الهوى والاعتماد على الآراء والتعصب لأصحابها، وانتشار الآثار المروية الموضوعة والحكايات والقصص المختلقة، وتبني دعاة الضلالة كثيرا منها، والغلو في الصالحين وفي العقل، والتعصب للآراء والأشخاص، وتشبه بالكفار وتقليدهم، والتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تفشت البدع والخرافات. المفاسد المترتبة على إحياء الآثار: لم يكن الشارع الحكيم ليحضر شيئا جزافا بلا حكمة تقتضي التحريم، فإذا تأملنا إحياء الآثار الوثنية والجاهلية، وخصوصا إحياء آثار القبور وتعظيمها ببناء المسارد والمشاهد والقباب، ورفع الأستار عليها وإيقاد السروج، وجعل السدنات لها والصناديق لاستقبال النذور والتمكين من الطواف حولها والعكوف والصلاة عندها ولها وغيرها من المحظورات التي جاء الشرع بمنعها، نجد أنه يتخللها عواقب خطيرة وآثار وخيمة ومفاسد يصعب حصرها. وهذا أمر مضطرد في كل ما نهى الشرع عنه، فإذا تقرر هذا علمنا أن الخطورة أعظم عندما يتعلق الأمر باقتراف محظور شرعي يخص العقيدة كالمخالفات الحاصلة عند الآثار، والتي نحن بصدد الحديث عنها وعن المفاسد المترتبة على إحيائها. المفاسد المترتبة على إحياء الآثار بالعموم، من أهم المفاسد المترتبة على إحياء الآثار: 1- عودة المظاهر الشركية من خلال إظهار الأصنام والأوثان وإبرازها في الأماكن العامة، وذلك مفض إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم، حيث إن صور الشرك وأنواعه كثيرة غالب الناس لا يدركها، والذي يقف عند تلك الآثار سواء كانت حقيقية أو مزعومة بلا حجة يرى كيف يتمسح الجهلة بترابها وما فيها من أشجار أو أحجار، ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه ظنا منهم أن ذلك قربة إلى الله سبحانه ولحصول الشفاعة وكشف الكربة، لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدها. 2- زعزعة الولاء والبراء لدى المسلمين، وذلك حاصل من خلال تعظيم الحضارات الجاهلية الوثنية من فرعونية وبابلية وفينيقية وتقديمها على الإسلام، فلا تكون في قلوب المسلمين معزة للإسلام بقدر ما لذلك التاريخ الجاهلي وأمجاده المزعومة. 3- إمادة للسنن وأحياء للبدع. 4- إساءة لسمعة الدين الإسلامي عند من لا علم له بتعاليمه الصحيحة ومنهجه القويم. 5- تفشي القومية والعنصرية بين المسلمين، إذ إن أبرز القيم الإسلامية والأخلاقية عدم وجود العنصرية والتمييز بين المسلمين، وأحياء الآثار يزعزع هذه القيم ويجتثها. 6- الوقوع في أنواع من الكذب. النوع الأول: الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا النوع من أشد أنواع الكذب، ويتنوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو التالي: ألف، الكذب في أقواله صلى الله عليه وسلم للاستدلال على شرعية زيارة أماكن الآثار، من ذلك: 1- الأحاديث الموضوعة في فضل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. 2- الأحاديث المكذوبة في فضل الصخرة بالقدس. ب- الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في نسبة آثاره المنفصلة عنه وما ألحق بها وما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا من آثار حسية كشعراته وبردته وعمامته صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعوى بقاء غسل وضوئه صلى الله عليه وسلم ووجود أثر موطئ قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على 7 الأحجار في أماكن مختلفة، وأبرز دليل على زيفها أن أثر الأقدام متباينة في الصورة والقدر لا يشبه الواحد منها الآخر. النوع الثاني من الكذب: التقول على الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن كان على نهجهم ممن جاء بعدهم من الصالحين، وهو من 3 نواحٍ: 1- الكذب عليهم، قد يكون في الأقوال مثل ما ينسب إليهم من الروايات المكذوبة في ذكر فضائل بعض الأماكن. 2- الكذب عليهم في الأفعال فيما يحصل من الخير والبركة عند بعض قبورهم. 3- الكذب في تعيين موضع الأثر، ويكثر هذا النوع خصوصا في تعيين مواضع قبور بعض الأنبياء والصحابة وغيره من الصالحين، وكذلك المساجد والموالد وغيرها بدعوى بركة بعض المواضع دون مستند شرعي. والخلاصة: أبرز المفاسد المترتبة على إحياء الآثار عودة المظاهر الشركية، وزعزعة الولاء والبراء لدى المسلمين، وإساءة سمعة الدين الإسلامي، وتفشي القومية والعنصرية، ووقوع الكذب بكل أشكاله، وتسلط أعداء المسلمين على البلدان والأراضي الإسلامية. المفاسد المترتبة على إحياء آثار القبور والمشاهد: 1- تفضيلها على أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الآثار تقصد تعظيما واحتراما وخشوعا، وهذا التعظيم يوقع المسلم بالافتتان بها المقتضي عمارة المشاهد وخراب المساجد، كما أن بعض الزائرين يرى أن زيارة المشاهد يماثل الحج إلى بيت الله الحرام، وبعضهم يفضل زيارة المشهد على الحج، وزعم غلاة المبتدعة أن زيارة الضريح أفضل من 70 حجة في بيت الله الحرام. 2- اتخاذها عيدا بالاجتماع إليها وتكرار زيارتها في مواسم محدثة. 3- إيذاء أصحابها بما يفعل لهم عند القبور، مع تصريح المقبور بتحريم وكراهة ذلك، كما هو الحاصل لقبر الإمامين أبي حنيفة في بغداد والشافعي في مصر. 4- مشابهة عباد الأصنام بما يفعلونه للقبور من ناحيتين: ألف اتخاذهم ذرائع الشرك كتزيين القبر ببناء المساجد والقباب وغيرها من الأبنية المطلية بالذهب والفضة والمكسوة بالرخام والستور وإيقاد السرج والقناديل واتخاذ السدنة وصناديق النذور وتمكين الطواف حولها وغيرها. باء فعلهم للشرك الصريح كالطواف حول القبر والعكوف عنده والنذر له والتمسح والتقبيل والتبرك به والاستغاثة والدعاء والصلاة وغيرها من العبادات. خمسة انتشار المشاهد في العالم الإسلامي نتيجة تساهل كثير من المنتسبين إلى العلم في أمر المشاهد حتى أصبحت وكأنها من معالم الدين الإسلامي كمشهد تاج محل في الهند والذي يعتبر من أشهر المزارات السياحية حول العالم وما هو إلا ضريح ضخم بناه أحد الرؤساء القدامى إحياء لذكرى زوجته التي توفيت. ومن أعظم الفتن في الأمصار مشهد أحمد البدوي بمصر ومشهد علي رضي الله عنه ومشهد الحسين رضي الله عنه ومشهد عبد القادر الجيلاني بالعراق. فهذه المشاهد المبتدعة ينتابها الزوار والحجاج من جميع الأقطار طلبا للغوث والمدد. وغالبا يحدد موضع قبر النبي أو الولي بناء على الرؤى والمنامات ويؤلفون له قصة من وهم الخيال ويكون المشهد مبنيا على ألواح الخشب أو جثث الحيوانات يتناقلونها بخبر لا يعرف قائله أو نمام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى شركا مبنيا على إفك. والله جل جلاله يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص، قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ستة شد الرحال والحج إليها حتى آل الأمر بأصحابها إلى تصنيف كتاب مناسك حج المشاهد ترغيبا وحثا على زيارتها والحج إليها واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا تشبيه منهم للمشاهد ببيت الله الحرام، ولا يخفى أن هذا محادة لله ورسوله ومفارقة لدين الإسلام ودخول في دين الأصنام والأوثان. سبعة الاعتماد على الكذب والدجل في إشاعة الحكايات الباطلة والقصص الخرافية في حصول المراد عند القبور والمشاهد من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وجلب الخيرات ودفع المكروهات من قبل دجاجلة السدنة وما يروجه دعاة الضلالة من الطرق المبتدعة لعوام الناس لكسب الأموال بالحرام، كما اعترف أحد مشايخ الطرق الصوفية في مصر بأن الإعانات المقدمة له من الدولة عبارة عن 10% من إجمالي صناديق النذور بالمساجد على مستوى جمهورية مصر العربية، فلذلك يحرصون على تذكير الناس بالموالد وتشجيعهم على الذهاب إلى الأضرحة والمشاهد توسلا وتبركا. وكذلك صرح سادن مسجد علي رضي الله عنه بالعراق بقوله أنا الآن أقوم بعمل السادن كذا وأتقاضى عنه مرتبا كبيرا من الدولة وبالذات من وزارة الأوقاف، وقد تولت أسرتنا سدنة مسجد الإمام علي منذ 170 سنة بمرسوم ملكي في ذلك الوقت. أما عن قطع الذهب والفضة والدنانير التي يضعها الزائرون في المقصورة فإنها كانت إلى عهد قريب تعطى للسادن وحده بالرغم من وجود عاملين بالمسجد يقومون على رعايته، وبالرغم من أن السادن يتقاضى مرتبا شهريا من الدولة، ولذلك رأت الدولة تمشيا مع العدالة الاجتماعية ألا ينفرد إنسان بهذا الدخل الذي يبلغ كل شهر حوالي 50,000 دينار، فقررت توزيعه على عدة جهات. ثمانية تعلق قلب العبد الحي القادر بالمقبور الميت العاجز، وذلك من خلال الاعتقاد بأن دعاء المقبورين يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء ويفرج الكرب ويقضي الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك من الخزعبلات التي يروجها السدنة والدعاء. وهذا من أكبر المخاطر المترتبة على إحياء القبور وقصدها بالدعاء والاستغاثة ليتعلق قلبه بالمقبور الميت العاجز لما يسمع من حكايات وهمية ومواقف خرافية. وكما أوردت سابقا الرد الوافي من شيخ الإسلام ابن تيمية على بطلان دعوى إجابة الدعاء عند القبر وحصول المطلوب بالتجارب فليراجع في موضعه صفحة 118. هذه أبرز المفاسد المترتبة على إحياء الآثار والتي يجب على المسلم أن يحذر ويحذر من الوقوع فيها ويتجنب الوسائل الموصلة إليها. ختاما إن الأمة الإسلامية ليست بحاجة إلى إحياء آثار ترابية وإقامة متاحف مرئية، وإنما هي بأمس الحاجة إلى إحياء الآثار النبوية الحديثية المروية الصحيحة التي بها صلاح الأمة وسعادتها الحقيقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تم بحمد الله. منيرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن المقوشي، غفر الله لها، يوم السبت الموافق 4 من الشهر الرابع لعام 1444 للهجرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.